السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أهلا ومرحبا حبيبتي في الله. معلش أنا بعتذر عن تأخير، وبالمناسبة بطلب منكم يعني ما تنسوش والدتي من صالح دعائكم، يعني ادعوا لها بالشفاء، ادعوا لها بالشفاء لأن هي مريضة، يعني اللهم المستعان. ونسأل الله عز وجل أنه يشفي جميع مرضى المسلمين، اللهم أمين. طيب، إن شاء الله تعالى النهاردة هنبتدي من الآية رقم 14، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه. طيب، أمان هي أول طالبة هتبتدي إن شاء الله. يا أمان، الله يعزك ويكرمك. الله المستعان. طبعا يعني عندك مثلا أول آيتين آيات قصيرة، والآية التانية آيتين طوال. طيب، أمان الله يكرمك، اشرح لنا أول 3 آيات، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. الصوت واضح إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يعني بعد أن بدأ الكلام في بداية السورة عن الذين آمنوا، يعني الذين أم حسب الذين آمنوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن المرسلين. هذا كانت بداية في بداية السورة، والآن يعني انتقلت الآيات، سوف تقص علينا بعض ما حدث للقرون السابقة الذين من قبلهم، ولقد فتن الذين من قبلهم. فسوف يبدأ الله سبحانه وتعالى يعرض بعض ما حدث للأنبياء السابقين لكي يخفف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويخفف عن الصحابة، ويدعوهم إلى أن يقتدوا بهم ويصبروا كما صبروا على البلاء من قبلهم. فبدأ الله سبحانه وتعالى بقصة نوح عليه السلام، طبعا بشكل مختصر هنا جاء بها. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما. أرسل الله سبحانه وتعالى نوح عليه السلام إلى قومه، أرسله، ويبدأ هنا بقص قصته على الرسول صلى الله عليه وسلم ليخبرهم ما أصابهم، حيث ابتلوا بما أصابهم من جهة أممهم، يعني أصابهم كثير ومن المكاره. ونوح عليه السلام كان أصابه كثير، يعني والمدة التي نراها في الآية ألف سنة إلا 50 عام مدة طويلة طويلة جدا، وفي النهاية وما آمن معه إلا قليل. فبعكس النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه لبث في، يعني كانت مدة وجوده مع قومه كما نقول، أو مع في في في في دعوته قليلة، مقارنة بمن دخل معه كان عدد العدد كبير، بعكس نوح عليه السلام لبث فترة طويلة وما آمن معه إلا قليل. سنبدأ بنوح عليه السلام، ينتهي نسبه إلى شيث بن آدم وقد ذكر نوح في القرآن 43 موضعا، 43 مرة ذكر في القرآن، وجاءت قصته مع قومه بصورة فيها شيء من التفصيل في سورة هود والأعراف والمؤمنون وفي سورة نوح. وهو يعتبر أول رسول أرسل إلى الأرض بعد أن امتلأت الأرض كفرا. وقد روي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما بعث نوحا إلى قومه بعثه وهو ابن 50 و200 سنة، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وبقي بعد الطوفان 50 و200 سنة. فلما آتاه ملك الموت قال: يا نوح، يا أكبر الأنبياء، يا طويل العمر، يا مجاب الدعوة، كيف رأيت الدنيا؟ قال: مثل رجل بني له بيت له بابان، فدخل من واحد وخرج من آخر، وقيل أيضا أن يعني دخل من أحدهما وجلس هنيها ثم خرج من آخر. يعني كانت يعني مع طول المدة التي لبثها في قومه إلا أنها كانت، أو طول الفترة التي عاشها، إلا أنها يعني قال أنه كأنه دخل من باب وخرج من آخر، يعني فترة قصيرة. وأيضا عن ابن عباس قال: بعث نوح وهو في 40 سنة، ولبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وعاش بعض الطوفان 60 عاما حتى كثر الناس وفشوا، فيكون عمره كله 1000 سنة إلا 50 عاما. طبعا في اختلاف كثير في عمر نوح عليه السلام. طبعا يعني عمره يعني مش راح يكون ذات أهمية كبرى في هذه الآيات، لكن المدة التي لبثها في قومه هي 1000 سنة إلا 50، وهو يدعوهم إلى الإيمان وهم يأبوا. يعني كان يعني بدأ معهم الدعوة، فيعني ودعاهم بشتى السبل: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه لكي يأمرهم بإخلاص العبادة لنا وينهاهم عن عبادة غيرنا، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم إلى دين الحق ليلا ونهارا وسرا وعلانية. ويعني لم يترك شيئا ولم يترك سبيلا إلا اتخذه وهو يدعوهم إلى دعوة الإسلام ولا إلى دعوة الله وحده، ولكن لم يزدهم دعاؤه إلا فرارا، فهم فروا عن الحق وأعرضوا عنه وكذبوا به. ولم طبعا، وهذه يعني كما نرى في سورة نوح: ولقد دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما يعني وإني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. فيعني دعاهم في السر ودعاهم في العلن ودعاهم في الجهر، ولكن أبوا أن يتبعوه، وما آمن معه إلا قليل. وبالعكس قالوا يا نوح في سورة هود، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. يعني اعتبروا أنه جدال لا مراءة به، ولا يعني لا دعوة لا سبيل له، فأتنا بما تعدنا. فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان، فكان جزاء صدهم ونكرانهم وجحدهم بآيات الله وعدم اكتراثهم بدعوى نبيهم أن أخذهم الطوفان. فالله تعالى يعني بعدما أمهلهم تلك المدة لعل أن يؤمن منهم، فأخبر نبيه بأنه لن يؤمن معه إلا من قد آمن، فأخبره بأن يصنع الفلك، طبعا في هذا في سورة هود. يعني أخبره إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يعني خلص الرب الله سبحانه وتعالى كتب عليهم أنهم لن يؤمنوا، حتى لو جئت بهم بكل آية من آيات الله فلن يهتدوا. فأنت عليك الدعوة، فلا تأسف عليهم ولا تأسف على طول المدة التي يعني طبعا هذا الكلام للنبي صلى الله عليه وسلم، لا تأسف على من كفر ولا تأسف على طول على المدة التي جلست بينهم ولم يدعوا. يعني كانت هذه الفترة في مكة فترة 13 عاما، فيعني نوح عليه السلام جلس أكثر منها ولقي أكثر مما لقيت، فلتصبر ولا تحزن عليهم، فإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وبيده الأمر وإليه ترجع الأمور. واعلم أن الله سيظهرك وينصرك ويؤيدك ويذل عدوك ويكتبهم ويجعلهم أسفل سافلين. طبعا هنا فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، يقال أن العرب تعبر عن الخصب بالعام وعن الجذب عن الجذب بالسنة، يعني الفترة التي جلسها 1000 سنة كانت كلها إعراض وجحود من قومه، وال50 عاما هذه التي جلسها أنه لما استراح في هذه الأرض وجلس في دعوة الله، بعد يعني يقال أنه بعدما استوت الفلك على الجودية السفينة، فأخذهم الطوفان وهم ظالمون، بيان لسوء عاقبتهم، يعني بعدما دعاهم نوح عليه السلام و دعاهم وأبوا عليه، فكانت سوء عاقبتهم أنهم أغرقوا وأخذهم الطوفان. الطوفان يطلق على كل ما يطوف به الشيء على كثرة وشدة من السيل والريح والظلام، وقد غلب إطلاقه على طوفان الماء وهو المراد هنا، أن الماء هو الذي يطفو، فكان هنا المقصود به طوفان الماء. فكذبوه فأخذهم الطوفان، والحال أنهم كانوا مستمرين على الظلم والكفر دون أن تؤثر فيهم مواعظ نبيهم ولا نذره. والعبرة هنا من القصة أنه لا يحزنك أيها الرسول ما تلقى من هؤلاء المشركين أنت وأصحابك من الأذى، فإني وإن أمليت لهم وأطلت إملاءهم فإن مصيرهم إلى البوار، ومصيرك ومصير أصحابك إلى العلو والنصر، كما فعلنا بقوم نوح، فإذ أغرقنا الذين ظلموا وأنجينا نوحا وأتباعه من راكبي السفينة وجعلناها عبرة للعالمين، كما سوف نأتي في الآية التي تليها. طبعا هنا يعني كما ذكرت آنفا أن يعني المدة التي جلسها نوح مع قومه، لبث هذا الأمد الطويل يدعو قومه ولم يؤمن معه إلا قليل، فصبر يعني هو نوح عليه السلام صبر وما ضجر، حتى أنه عندما كان يصنع الفلك كانوا يمرون عليه ويسخرون منه، فكان رده عليهم إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. ثم بيّن سبحانه وتعالى حسن عاقبة نوح ومن آمن معه فكانت لهم النجاة، أنجينا نوحا ومن آمن معه من الذين ركبوا في السفينة، وقيل كان عدد هؤلاء الذين آمنوا 80 من بين ذكر وأنثى، وقيل كانوا أقل من ذلك، يعني كان عددهم لا يتجاوز 80. والضمير هنا فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها، يعني هنا الضمير في جعلناها قيل إنه يعود إلى السفينة، جعلنا هذه السفينة آية وعظة وعبرة لمن يعني شاهدها، وكانت حيث شاهدوا سوء عاقبة الكفر والظلم على ممر الأيام وممر الأعوام، فكانت هذه السفينة كأنها معلما أو يعني شاهدا على ما حدث لنوح ولقوم نوح في عندما جاء أمر الله وأغرقهم. فأنجينا نوحا ومن ركب معه في السفينة لكي تكون عبرة وعظة لمن سوف يأتي بعدهم، وجعلناها آية للعالمين، أي جعلنا تلك السفينة باقية، إما عينها كما هي أي كما قال قتادة أي عين السفينة، وأنها بقيت إلى أول الإسلام على جبل الجدي، يعني بقيت موجودة إلى حين بداية الإسلام، ظهور الإسلام في جزيرة العرب، أو نوع جعله للناس تذكرة لنعمه على الخلق، كيف نجاهم من الطوفان، كما قال تعالى وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وقال تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. فكانت النجاة لأصحاب السفينة وهنا جعلنا يعني نوع السفينة هنا، فإنها التي يرمي بها ليست هي التي زينة للسماء، يعني هي تكون من باب يعني أن يكون الشخص إلى الجنس، كقوله تعالى ولقد زينا السماء بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، أي أنها هذه المصابيح النجوم التي تكون في السماء جعلنا نوعها أي مثلها التي يرمى بها الشياطين إذا استمعوا السرق، فكانت هنا أيضا كمثل السفينة التي أنجيت وجعلناها نفس جعلناها هنا مصابيح الدنيا، وجعلناها أي جعلنا السفينة عبرة وآية للمؤمنين أو الذين تكون لهم يعني لمن ألقى السمع وأخذ بهذه العبرة والعظة واتخذ ما حصل لقوم نوح واتعظ بما صار لهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معلش أنا بعتذر يا أمين، بعتذر إن أنا قطعت عليكي. أنا بعتلك الخاص بس أنتي ما انتبهتيش أول ما يعني شات يعني اللي بينا. خلاص يا حبيبتي، الله يعزك ويكرمك. أولا أحسنتي، جزاك الله خيرا. اللهم بارك، شرحي جميل جدا وبداية جميلة يعني. خلاص إن شاء الله تعالى كده يعني يكفي شرح الآيتين خلاص عشان بس عدد الطالبات، وبعد كده اللي تكمل إن شاء الله تعالى ريهام ما تشرح لي الآيتين اللي بعد كده 16 و17 تقريبا، صح كده؟ طيب اتفضلي يا ريهام. طبعا في البداية لو عندك أي إضافة عايزة تضيفيها اتفضلي إن شاء الله تعالى، واشرحي لنا الآيتين اللي بعديهم على طول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا ما شاء الله أمان، اللهم بارك، يعني شرح بشكل جيد جدا، اللهم بارك. بس كان في معلومتين قصيرتين كده، يعني ان في الآيات دليل على ان نوح بعث برسالة او اول من بعث برسالة، بينما كان آدم نبي فقط، كان أوحى الله له بشرع، لكن نوح أول رسول أرسل للبشرية ولقومه خاصة. هو قومه خاصة كانوا هم البشرية، لأن كان عددهم لسه البشرية لم تتسع يعني. وفي قوله إلى قومه برده شاهد على أن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث، كان النبي يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، يعني أن ده حال كل الأنبياء عدا النبي صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا يبعثوا إلى أقوامه. أعتقد مش تاني يعني، ما شاء الله عليها، هي شرحت بشكل جيد. السلام عليكم. معذرة أنا يعني ما عارفش هو فصل لي، بس قلت له ما شاف علي، لما كنت بحاول أمسك المايك بس ما بعرفش. خير إن شاء الله. أبدأ في الشرح. أنا كنت بقرأ الآيات لسه ما شرحتش حاجة يعني. في الآية 16 انتقلت الآيات الحديث عن قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه، وقد دعاهم لعبادة الله وحده، وهذه دعوة الأنبياء جميعا. كان الأنبياء يبعثون إلى أقوامهم فيدعوهم إلى عبادة الله وحده، تقريبا كل الأنبياء قالوا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ودعاهم لترك الأصنام والأوثان. وذكر إن في خلاف يعني في فرق بين الأصنام والأوثان، إن الأصنام هي المصنوعة من ذهب أو فضة أو نحاس، والأوثان هي المصنوعة من حجر. وقيل برضو إن إبراهيم هو ثاني أولي العزم من الرسل. طبعا هو ذكر نوح وهو أولهم في الترتيب وليس في الفضل، لكن هنا ذكروا إن إبراهيم هو ثاني أولي العزم من الرسل فضلا، وذكروا أن أولهم محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ولا خلاف في ترتيب هؤلاء الثلاثة، لكن خلاف بين عيسى ونوح. فقال لهم أنتم لا تعبدون من دون الله إلا تماثيل وأصنام تصنعونها بأيديكم ثم تخترقون بعد ذلك كذب وافتراء، وتسمونها آلهة أو تسمونها شفعاء، وهذه الأوثان التي تعبدونها من دون الله لا تنفعكم ولا تضركم ولا تستطيع أن ترزقكم. وإنما الرزاق هو الله سبحانه وتعالى، فالتمسوا الرزق من الله سبحانه وتعالى وخصوه بعبادته. والشكر الصوت يا ريهام، الصوت يعني آخر جملة، فخصوه بعبادته. أن يخص الله سبحانه وتعالى بالعبادة ويشكره على نعمه، لأنه إليه مصيرهم وإليه مرجعهم أجمعين، يجازيهم على أعماله. في قوله تعالى اعبدوا الله، صوت كده مع موجود الحمد لله، الله المستعان. في قوله تعالى اعبدوا الله، ما هي العبادة؟ العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وفي نفس الوقت هي أصلها الذل لله سبحانه وتعالى بالطاعة وبفعل الأوامر وترك النواهي. الذل لله بالطاعة وفعل الأوامر وترك النواهي هي العبادة الشرعية، وهي المقصودة في الآية. فيبقى عندي العبادة هنا قسمين، قسم بمعنى الخضوع للأمر الكوني، فكل المخلوقات هي عباد لله سبحانه وتعالى، هذا عام لكل البشر. والدليل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، كل من في السماوات والأرض، فدي عبادة كونية، عبادة بأمر كوني، لأنهم كلهم مخلوقون بأمر الله سبحانه وتعالى. وفي العبادة الشرعية اللي هي الخضوع لله بالأمر الشرعي، والمقصودة هنا في الآية وفي آيات كثيرة طبعا. طيب واتقوا، ما هي التقوى؟ التقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله بطاعته. فربما يقول البعض ان يعني في تكرار اعبدوه واتقوه، منهيم برضو فيهم طاعة لله سبحانه وتعالى، فنقول ان هما اللفظين اذا تفرقا كان الاثنين زي ما نقول اذا افترقا اتفقا واذا اجتمع اختلفا. هنا لانهم اجتمعوا فالعبادة قد يكون مقصود بها فعل الاوامر، والتقوى هي ترك المعاصي، أو يكون العبادة مقصود بها مطلق التذلل لله سبحانه وتعالى والالتزام بطاعته، يعني حاجة معنى مطلق. ويكون التقوى هي معنى خاص في تخصيص شوية للأعمال، التقوى يكون فيها تخصيص للأعمال أكتر من العبادة، دي لفظ متسع شوية عن التقوى. إن كنتم تعلمون، إما إن كنتم تعلمون أي يعني إن كان عندكم علم، إن كان عندكم عقل وتعلمون، فتكون العلم بوجه عام، أو إن كنتم تعلمون الخير من الشر وتستطيعون التمييز بينهم. وفيها طبعا إظهار لفضل العلم في معرفة الإنسان أو في اتباع الإنسان أو في عبادته، يعني فيها فضيلة للعلم. بعد كده الآية 17، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، تخلقون إفكا هنا طبعا هي المعنى العام للآية، أنتوا كل ما تعبدوه من أصنام دي، زي ما قلنا أن هي كل اللي بتعبدوه من الأصنام، أنتوا بتعطوا لها أسماء إن هم آلهة أو شفعاء، وده إفك أو كذب. فتخلقون إفكا، إما بمعنى تخلقون أصنام أوثان وتكذبون بأن تسموها آلهة أو شفعاء عند الله، أو بمعنى أنكم تصنعون أصنام يراد بها الإفك والكذب فيما بعد ذلك، يعني يراد بها أن تتخذ آلهة من دون الله. وهذه الأوثان لا تملك لكم ضرا ولا نفع ولا تملك الرزق، فالرزق بيد الله تعالى وحده، فاطلبوه منه بعبادتكم له وحده وتقواه، واشكروه عليها ليزيدكم ويديمها عليكم أو يدين نعمته عليكم. فقل أن أصل العبادة هي سبب للرزق، أما الشكر فهو سبب لدوام الرزق أو لدوام النعمة والاستزادة منها. إليه ترجعون، طبعا فيها إثبات للبعث، للموت وللبعث، وإثبات للجزاء، وفيها حث على فعل الطاعات وترك المنكرات، لأنها بمثابة تهديد، إن لم تلتزموا فسوف ترجعون إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الآيات طبعا ذكرت فضيلة إبراهيم عليه السلام، وطبعا هو إبراهيم عليه السلام ابتلي، ابتلاه الله سبحانه وتعالى ابتلاءين، ابتلاء في الدعوة بأنه ألقي في النار وكانت بردا وسلاما عليه، وابتلاء في ابنه، وابتلاء في ابنه حيث أمره الله تعالى بذبحه، فامتثل كلاهما لذلك ففداه الله بذبح عظيم. فطبعا فيها فضيلة لإبراهيم عليه السلام. تاني حاجة بذكر الدعاء، إن فيها ذكر للدعاء بذكر صلاحهم ووجوب عبادة الله وتقواه، وأن الخير في عبادته وتقواه، وقلنا أنها فيها فضل للعلم. وفيها أن كل ما يعبد من دون الله وثن لا ينفع ولا يضر. وهي برضو نأخذ منها أن احنا الاستدلال بالمحسوس على المعقول، لأنه بيقرب الصورة، حتى لو إن لم يعني نقر به، لكن هو بيقرب الصورة للعبادة. وقلنا أن العبادة هي سبب تحصيل الرزق، والشكر هو سبب لبقائه، وفيها وجوب الشكر النعمة. طبعا معلش أنا اختصرت ومتلخبطة شوية، بس النهاردة معلش مكنتش جاهزة كما ينبغي يعني. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا إيهام، ربنا يعزك ويكرمك، جزاك الله خيرا. طبعا يعني عرض طيب برضو، لكن اللي قبل كده كان أفضل من كده. أنا طبعا حسيت شوية إن ممكن الأمور المواضيع إيه مشتتة شوية، ولكن طبعا واضح إن أنت حضرتي وذاكرتي، جزاك الله خيرا. نكون عايزين برضو إيه المستوى يفضل زي ما هو يعني، إن شاء الله إيه نعلى يعني. فمعلش كلنا بنمر بلحظات التشديد دي، ربنا يعينك، جزاك الله خير يا ريهام. طيب احنا معانا مين بعد ريهام؟ نروح الايتين اللي بعدهم، ايه 18 وايه 19. اماني، اتفضلي اماني. طبعا في البدايه لو انت عندك اضافه او تعقيب هتتفضلي في الاول تقوليهم ان شاء الله تعالى، وبعدين تشرحي لنا الايتين اللي بعد كده زي ما قلت لك. اتفضلي. طيب اتفضلي يا مريم. مريم معانا؟ خلاص اتفضلي يا مريم، الله يكرمك، شرحنا الايتين دول. وفي البدايه يعني ابتدي ان شاء الله يعني لو عندك اضافه او تعقيب. طبعا انا منتظره طبعا اضافات وتعقيبات. عايزين نركز برضو في ترتيب الانبياء. معلش احنا اتكلمنا عن نوح عليه السلام، وقد ارسلنا نوحا الى قومه. طيب امان اتكلمت جزاها الله خيرا، كانت البدايه والمقدمه والكلام ايضا عن نوح عليه السلام وعن رسالته وعن قصته يعني معناه هنا في الايه. وايضا طبعا عشان في الايه ذكر بسيط له، ولكن هي اتكلمت واوضحت واستعانت بايات من سور اخرى، فكان شيء طيب جدا ورائع. بس عايزاكم تركزوا معايا بس في نقاط يعني ترتيب الانبياء، عايزاكم النقطه دي برضو نركز فيها. ادم عليه السلام، طب ومين بعده؟ كان مين بعد نوح عليه السلام مباشرة، ولا كان في حد في النص؟ طيب دي نقطة. النقطة التانية اللي كنت عايز اسألكم عنها، سبحان الله نسيت. طيب خلاص اتفضلي يا مريم، ان شاء الله هتذكر واقول لكم. اتفضلي يا مريم، منتظرينك، يلا اتفضلي على دي الايتين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عندي تعقيب أن من بعد أن نوح عليه السلام كان هو أول رسول أرسل إلى الأرض بعدما ملئت كفرا، وكان هذا بعد مدة طويلة من آدم عليه السلام. آدم عليه السلام كان نبي، ونوح عليه السلام كان رسول. فقد كان الناس على ملة واحدة، والله تعالى بعث نوح عليه السلام لما عندما عبدت الأصنام والطواغيت، وعندنا أن في سفينة نوح عليه السلام أن لما صنع نوح عليه السلام السفينة، حمل عليها من كل زوجين، حمل عليها الموحدين، وكل زوجين ذكر وأنثى من الحيوانات ليبقى نسلها، وترك كل كافر، وكان من بينهم زوجته وابنه، فقد كانوا من الكافرين. وإبراهيم عليه السلام كان هو أحد الأنبياء من أولي العزم من الرسل، كان قد ابتلاه الله عز وجل في ابنه الوحيد إسماعيل عليه السلام، وقد امتثل لأمر الله عز وجل لما أمره بذبحه، ثم أنجاه الله بأن أرسل إليه كبشا من السماء، فأصبح ذلك اليوم عيدا للمؤمنين، واتخذه الله خليلا لأنه قدم محبة الله على محبة ابنه الوحيد الذي أنجبه على كبر. والجميع يعلم كيف تكون محبة الابن الوحيد الذي رزق به عن كبر. هذا ما وفي آخر الآية عندنا وإليه ترجعون. فهنا أنا لم أسمع أختي ريهام أن قالت أن إليه ترجعون، أن الله سبحانه وتعالى، أي أن هنا معنى أن سيكون بمعنى يوم البعث، الرجوع إلى الله والمحاسبة على الأعمال، أي الاستعداد للقائه بالعبادة والشكر للنعم، كما جاء في قبل الآية، لأن سيكون رجع إلى الله عز وجل، فيسألنا عن العبادة والنعم التي أنعم علينا. وهذا قول إبراهيم عليه السلام لقومه، في هذا إثبات للبعث والحساب. وعندنا في الآية وإن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، إن ذلك على الله يسير. هنا الكلام إما فيه ضربين، إما أن إبراهيم عليه السلام ما زال يتحدث مع قومه، وإما أن الله سبحانه وتعالى يخبر الرسول عليه الصلاة والسلام، محمد عليه الصلاة والسلام. والظاهر أن هنا إبراهيم عليه السلام هو المتحدث، فبعدما أرشد رسول الله القوم إلى الدين الحق ومن هو المعبود، نبههم إلى أن تكذيبهم إياه لن يضره في شيء، لأنه فهو مجرد رسول يبلغ رسالة ربه، فما عليه إلا البلاغ، وأن تكذيب الرسل هو عادة الكفار السابقين، فقد كذب الرسل والأنبياء من قبله، فكان جزاؤهم عقوبة في الدنيا قبل الآخرة. وهنا كأنه يهددهم بأنه إن لم تصدقوه فسيكون جزاؤهم مثل الأقوام التي قبلهم، فإن صدقوه فذلك فوزهم، وإن كذبوه فهو خسران لهم، وهو ما عليه عليه البلاغ، لا يضره من ضل، كما قال تعالى: إنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فالرسل تبلغ للناس وتبين لهم الشرائع والأحكام وتوضح ما أشكل عليهم بأسلوب سهل وواضح المعنى، تجدهم يقولون كلاما مختصرا، ولكنه يعمل. تجد الأنبياء والرسل عليهم السلام يقولون كلاما مختصرا لكنه يحمل معاني كثيرة وعميقة. لذلك كانت رسول الله صلوات الله عليهم فصحاء وبالغين في الكلام، ذلك بمعنى البلاغ المبين. فعندما إبراهيم عليه السلام يرشد قومه: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير، يرشد قومه إلى إثبات الميعاد بالمشاهدة الحسية في أنفسهم، هم أنفسهم، كيف أن الله عز وجل خلق الإنسان من عدم ثم شيئا من عدم حيث لم يكن شيئا مذكورا، فكان نطفة ثم علقة ثم مضغة كما جاءت في آيات في القرآن الكريم، فأعطاه السمع والبصر والفؤاد، فيكبر في بطن أمه حتى تكتمل أعضاؤه، فيخرج إلى هذه الدنيا فيقوى ويشتد عدوه ويشب ثم يشيخ ثم يموت، وكل هذا مرئي يعلمه الجميع ويراه الكل أمام أعينهم، ثم يعيده أي يعيد إنشاءه مرة أخرى بعد أن كان قد فني وبلي، وهذا على الله يسير. فإن كانت النشأة الأولى وهي التي تكون صعبة فهي يسيرة عند الله عز وجل، فهو إن شاء قال للشيء يكون فيكون. فإعادة الخلق أيضا سهلة وهينة عنده، كما قال: وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. فإذا كنتم ترون كيف يخلق الله الخلق أول مرة فكيف تنكرون إعادة خلقه مرة أخرى وهي أهون من الأولى، وما أمرنا إلا واحدة كلمح البصر، وهذا لكمال قدرته عز وجل. هذا ما أعدت، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا مريم، أحسنتي، جزاك الله خير، بارك الله فيك. طيب، أنا كنت قلت لكم عايزين ترتيب الأنبياء، والسماح كانت جاوبت كده إجابة. عايزاكم إن شاء الله تعالى تركزوا معي وإحنا بنشرح كده، واللي عنده إجابة يمسك المايك ويجاوب بإذن الله تعالى، عشان فيها كلام، فيها كلام وفيها لغبطة شوية، يعني في ناس بتتلغبط فيها مش إحنا يعني بإذن الله، فعايزين نتكلم فيها خلاص. وعايزة أيضا أقول العزم من الرسل بالترتيب، عشان ريهام وهي بتشرح، هي كانت بتشرح بتقول ترتيبهم في الأفضلية، يعني لا احنا عايزين ترتيبهم اللي هو الترتيب الزمني، يعني قولوا العزم من الرسل. احنا كده معانا يعني ذكرنا منهم مين في السورة وترتيبهم هم ايه، كم نبي وترتيبهم ايه، تمام، عشان بس نكون عارفين. طيب اماني معانا تشرح لنا الايتين اللي بعد كده. اي طالبة منكم عندها اضافة عايزة اضيفها او شيء عايزة تتكلم فيه او تذكره تكتبه، والله يكلمه اكتبه النقاط اللي عايزين تتكلموا فيها عشان لما يجي دورك تتكلمي فيها ان شاء الله، حتى متعلقة باول آية بنشرحها خلاص، عشان بس احنا عايزين الفائدة تكون كاملة. فلو عندك حاجة عايزة تضيفيها، يعني حتى لو انت شوفي دورك متأخر والاضافة دي في اول آية احنا شرحناها، اكتبي الكلام ده عشان في دورك تعلقي وتضيفي تصححي تجمعي بين آراء معينة كده. انا عايزة بس كله يتحرك كده معانا وكله يتنشط يعني. طيب اماني معانا؟ لو اماني معانا اتفضلي اشرحي لنا الايتين 20 21. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في طبعا بعد التعقيب كده لأخواتي جزاهم الله خيرا، ذكرت في السورة إلى قومه مرتين، في قصة نوح عليه السلام وقصة إبراهيم. وزي ما أمان قالت جزاه الله خيرا إن كان النبي بيبعث في قومه والنبي صلى الله عليه وسلم بعث للإيه للخلق عامة. كلمة برضو واعبدوه، العبادة هنا معناها زي ما قال ابن تيمية اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. في برضو واعبدوه واشكروا له، العبادة هنا سبب للرزق والشكر سبب للبقاء. يعني سبحان الله، الله سبحانه وتعالى بيرزقنا لما نعبده حق العبادة. ده من ضمن يعني ان احنا مؤمنين بالله سبحانه وتعالى الخالق الرازق. والشكر سبب للبقاء، ان يعني الانسان لما بيشكر الله سبحانه وتعالى يعني بيقول له ان انت انعمت عليا وكده. اما اللي بيكفر بيه فسبحان الله بيبقى فيه عذاب شديد ليه. الايه بقى اللي هي ايه 19 معلمتي او 20 21، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. هنا ربنا سبحانه وتعالى بعد ما تكلم في الآية اللي قبلها إن إحنا يعني الناس بتشوف نظر عام قدامها إن ربنا سبحانه وتعالى بدأ الخلق والبداية سهل على الله سبحانه وتعالى، وبرضو الإعادة سهل على الله سبحانه وتعالى. فأداهم مثال آخر، قل سيروا في الأرض. طب انتوا مش ملاحظين ده؟ يعني امشوا بقى في الأرض كده وشوفوا الأشجار وشوفوا النبات وشوفوا مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلقكم ورزقكم وخلق النبات والحيوان والزروع والأشجار والجبال. ولما كان المقصود بالذات بيان الإعادة اللي هي من أجل مقاصد الصورة لإظهار ما مضى أولها من العدل يوم الفصل وكانوا بها مكذبين، بيّن الاهتمام بأمرها بإبراز الاسم الأعظم بعد في هذا السياق أكثر من مرة، اللي هو الاسم الأعظم لو لاحظنا اسم الله سبحانه وتعالى. ينشئ النشأة الآخرة ثم الله اللي هو بقى سبحان الله له صفات الكمال وما بيفوتوش أي شيء سبحانه وتعالى، هينشئ النشأة إيه الأولى ثم على بذلك إن ذلك على الله إيه يسيء إن الله على كل شيء قدير. هينشئ النشأة الآخرة اللي هي سبحان الله بعد البعث بقى، لان هم اصلا منكرين بالبعث ده. فربنا سبحانه وتعالى قادر سبحانه وتعالى، لان نسبه الاشياء كلها اليه هو سبحانه وتعالى، ان هو القادر. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، هنا يعذب من يشاء بعدله سبحانه وتعالى. فما فيش حد هيقدر يبقى له شفاعه ولا غيرها، او ان حد يحمي حد إلا بعمله سبحانه وتعالى. ويرحم برضو، هنا الرحمة هنا بفضله بقى، لأن سبحان الله هنا ممكن أنا أعمل أعمال كتيرة بس سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يدخلني الجنة برحمته سبحانه وتعالى وبيجازيني بالقليل الكثير. وختمت الآية وإليه تقلبون، إن ربنا سبحانه وتعالى هو لوحده اللي هنرجع إليه وهيبقى يعني هيبقى فيه ثواب أو عقاب. حضرتك سألتي على هل في نبي بعد نوح، هي اختلفت الآراء في كده، ان هم قالوا ان إدريس هو جد نوح عليه السلام وان هو جه برسالة، ولكن في طبعا استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نوح عليه السلام هو اول رسول بعث اليه، اول رسول يعني جات له رسالة. ودوت كمان في حديث اللي هو الشفاعة لما الناس كلها هتجري إلى الأنبياء فيقول لهم اذهبوا، النبي صلى الله عليه وسلم أو هم هيذهبوا إلى نوح أول من إيه بعث أو أرسل إليه. هذا والله أعلم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا يا أمين، ربنا يكرمك. طيب احنا برضو ان شاء الله تعالى خلي بالكم نركزوا، عشان لما نبقى عايزين نعقب او نضيف ما نقولش ايه اشياء متكررة. خلي بالك معنى العبادة ذكر قبل كده، مش فاكرة مين اللي كانت بتشرح وقتها، ريهام على ما اظن هي ذكرته، واخد بالك؟ فعايزين بس نحاول، طبعا عارفة ان الصوت ممكن ينقطع عند البعض، بس يعني نحاول قدر المستطاع ان احنا ايه نركز يعني عشان ما نعيدش تاني. طيب تمام. نوح عليه السلام هو أول رسول، بدليل الحديث الشفاعة كما ذكرتي. طيب عايزين بقى نذكر الأقوال التانية، يعني إدريس كان ترتيبه إيه؟ مفيش حد تاني، فعايزين بس تركزوا معانا كده إن شاء الله في النقطة دي ونتكلم فيها بشيء من التفصيل. طيب شرح الآيتين 20 21، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. يعني أنا كنت عايزة كلام أكثر عن بدء الخلق وشرح أوسع، يعني كلام أوضح شوية في بدء الخلق وبعدين النشأة الآخرة، عايزين توضيح أكثر من ذلك يعني. فالطالبات اللي معايا ركزوا معايا إن شاء الله، عشان أي حد برضو عايز يتكلم من الطالبات اللي عرضت كمان مفيش مشكلة، يقول إن شاء الله تعالى. طيب الدور دلوقتي معانا مين؟ هتشرح لنا الآية 22 و23. معانا وفاء. طيب جاهزة يا وفاء معانا؟ اتفضلي يا وفاء لو انتي معانا اتفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، وشكرا لكل الأخوات العرض الرائع ما شاء الله، الله يبارك. طيب هو أنا للأسف معلمتي ما ركزتش حكاية ترتيب الرسل، ولا يعني ليس عندي إجابة على السؤال بتاعك، لكن عندي إضافات، بعض الإضافات على شرح الأخوات. طبعا هي لما تحدثت أبان عن نوح، الذي تأتيهم 1030 إلى 50 عام، طبعا هي ذكرت إن هنا تم اختيار ربنا اختار قال 1000 سنة وثم إلى 50 عام، السنة لأنها تطلق على الشدة والجذب بخلاف العام، يعني العام يطلق على الرخاء، فنسب هذا الاختيار لزمن الدعوة، لأنهم قالوا إن دعوة سيدنا نوح، دعوة نوح عفوا 950 عام، وهو المدة التي قاسها فيها. والإضافة اللي عندي الله المستعان هو النت ضعيف، يعني الله المستعان. طيب الحمد لله. طيب بالنسبة للإضافة، أنا زي ما ذكرت السنة للجذب والعام للرخاء، لذلك قال 1000 سنة إلا 50 عاما، فقالوا إن هذا مشابهة للآيات في سورة سيدنا يوسف، في سورة يوسف، وأنا تعودت دائما الأنبياء أقول سيدنا مع أني نهيت عن ذلك، الله المستعان. لما قال تزرعون 7 سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون، ثم يأتي بعد ذلك 7 شداد يأكل ما قدمتم لهن، ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. يعني ذكر السنين الشدب والزراع، سنين الشدة وسنين الجدب وسنين الزراعة والقحط، ثم قال ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، فهذه إشارة أن العام يكون عام رخاء وخير وغوث ومطر وزراعة وتكثر الخيرات بإذن الله. فقالوا أن هذه تشبه تلك، استعمل السنين في الجدب والأعوام في الرخاء. بسم الله. أيضا في قصة سيدنا، قصة نوح، لما قال وجعلناها آية للعالمين، لاحظوا هنا المفسرين ان هنا في قصة نوح قال آية للعالمين، ولكن في قصة إبراهيم في نهاية القصة قال إن في ذلك لآيات للمؤمنين، يعني هنا آية وهنا آيات، وهنا العالمين وهناك المؤمنين. طيب هي النكتة هنا أو اللطيفة أولا قالوا إن هنا ذكرت وجعلناها آية، فقالوا هي كلمة آية ترجع يا إما إلى كل القصة، قصة نوح، أو آية ترجع إلى السفينة. ورجحوا إن كلمة آية ترجع إلى السفينة لأنها مفردة. جعلنا هذه السفينة آية للعالمين. وقالوا لماذا قالوا آية وهذا عند ابن عاشور؟ فقال لأن السفينة آية وعظة وعبرة لكل الناس، ليس فقط من شاهد سفينة نوح أو بقايا السفينة. قال ولكن حتى من يشاهد السفن اليوم المفروض أن يتذكر، لأن السفينة بالذات صنعها نوح بوحي من الله، من الله سبحانه. يعني هي الوسيلة الوحيدة، أداة النقل التي صنعت بأوامر الله، كيف يضع المسامير، كيف يلصق الألواح، سبحان الله. فهي صنعت بوحي من الله، أوحى لنوح كيف يصنعها، وفضلت إعلامها لكل البشرية في سنوات عديدة. يعني عندما ينظرون السفينة هذا اختراع عجيب، وكيف تطفو فوق الماء. وطبعا هي تلقت أخبار كثيرة عن الناس تعجبوا من صنع السفينة، فهذا لذلك قال جعلناها آية، يعني السفينة ظلت آية للعالمين. كلمة للعالمين، وهناك قال في إبراهيم قال آيات للمؤمنين. أنا حسيب كلمة آيات، لأن أكيد الأخت اللي حتفسر الآية حتذكر لماذا آيات، لكن هركز معك هنا. قال العالمين، هناك قال المؤمنين. لا إله إلا الله. فقالوا إن قصة نوح هي آية لكل العالمين، آية للعالم أيضا، حتى الحيوانات وعالم الجن والإنس والكفار المؤمنين لكل الناس. ظلت هذه الحكاية آية لهم، لأن نوح حمل في السفينة من كل زوجين، يعني حتى الحيوانات حمل معه حيوانات وطيور ودواجن، وكل الحيوانات حملها نوح معه في السفينة، فحتى الحيوانات اعتبروا وتعاضوا بهذه الشيء الضخم. فالعالمين شملت كل شيء. وقالوا أيضا كلمة عالمين تشمل الكفار المؤمنين، لأن الكفار لما أتى الطوفان اتعاضوا واعتبروا إلى غير ذلك. في قصة إبراهيم قال إن في ذلك لآيات للمؤمنين، فقالوا إن قصة إبراهيم بالذات لم يتعظ منها الكفار، سبحان الله. لأنه وهذا يعني استنباط يعني ذكره لحظة أشوف مين، يعني ذكره السعدي، ذكر إن الكفار في قصة إبراهيم لم يتعظوا، سبحان الله. لأن إبراهيم سبحان الله بخلاف الأنبياء لم يذكر الله سبحانه في كل القرآن أن أهلك قوم إبراهيم بالعذاب، فقد ذكر أني مهاجر إلى ربي، فقد ذكر أنه إبراهيم هاجر واعتزل الكفار واعتزل الناس يعني، فاختار أن يهاجر ويتركهم لما يدعو عليهم. بخلاف نوح، نوح صبر 950 سنة ثم رفع يديه وقال ربي إني مغلوب فانتصر، وقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وفعلا استجاب له ربي ولم يترك على الأرض أي كافر، يعني الطوفان محق الجميع وأهلك الجميع. لكن إبراهيم وهو خليل الرحمن وهو أبو الأنبياء كان حليم أواه منيب، لم يدعو على قومه قط برغم سبحان الله برغم كل العذاب والتكذيب والكفر، ولكن سبحان الله اختار أن يهاجر دون أن يدعو عليهم، ولذلك لم يهلكوا بالعذاب، فلم يستأصلهم الله، ولم يذكر كما ذكر إهلاك الأمم الأخرى. يعني كل الأمم في القرآن ستجد الصيحة والرجفة والذلة غير ذلك، لكن قوم إبراهيم لم يأتي أي سبحان الله أي إهلاك من أي نوع، سبحان الله. وقالوا إن السر في ذلك إن الخليل إبراهيم كان من أرحم الخلق وأفضل الخلق، وسبحان الله كان عنده كما ذكر كما وصفه المولى عز وجل حليم أواه منيب. بالعكس يعني لما أتته الملائكة في لإهلاك قوم لوط كان يجادل الملائكة ويدافع عن قوم لوط مع أنهم أتوا بفاحشة عظيمة وهم ليسوا قومة. فسبحان الله قالوا هذا أعظم شيء أنه أصلا جادل الملكة، يعني سبحان الله ذكروا أنها هنا آية للعالمين، لأن قصة نوح كانت آية لكل العالمين، عالم الإنس والجن والحيوانات، وقصة إبراهيم آية للمؤمنين، فقصة المؤمنين فهموا العبرة من الآية. بسم الله. طيب بسم الله في الآية لله فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له. طبعا كلمة فابتغوا، قال البقاعي في التفسير كلمة ابتغوا بصيغة استعدوا، فيها استعال، فيها حركة، فيها سعي سبحان الله، وفيها إشارة إلى وجوب الأخذ بالأسباب للرزق. يعني ابتغوا عند الله الرزق ليس بالتمني أو الدعاء، لكن ابتغوا اسعوا، فهذا سبحان الله عادة الله سبحانه، إنه الرزق لا يأتي إلا بالكد والجهد والعمل والعبادة والتوكل، يعني في عمل قلبي وفي عمل بدني. فكلمة سعي ظاهرة في لازم أسباب دنيوية لتحصيل الرزق. فكلمة ابتغوا يعني سبحان الله كان اختيارها سبحان الله ما شاء الله اختيار موفق جدا. ابتغوا عند الله الرزق يعني اسعوا الرزق واعبدوا الرازق واشكروا له هذه النعمة حتى تثبتوها، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعني أمسكوا النعم بالحمد أو في هذا المعنى. يعني فهنا أتت مرتبة ابتغاء الرزق، السعي، العبادة، الشكر، إليه ترجعون، يعني لا تنسى وأنت ترزق رزق الدنيا ورزق الآخرة، لا تنسى أنه إلا الرجوع أخيرا إلى الله سبحانه. ونفس هذه الخاتمة إليه ترجعون سنجدها في الآية بتاع التي ذكرتها الآن وإليه تقلبون، يعني هو نفس المعنى، ختم دي بإليه ترجعون وختم الأخرى وإليه تقلبون، ده نفس المعنى، كأن المولى سبحانه يقول تذكر دائما اسعى في الدنيا واعبد وارتزق واسعى وكد وجاد، ولكن لا تنسى أن إليه النشور. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يعني مهما كديت في الدنيا وتعبت لا تنسى أنك في الآخر ستعود إلى المولى عز وجل، إليه تقلب وإليه ترجع وإليه المصير. بسم الله. طيب الآية التي ذكرتها أمام الآن، نعم النشأة الآخرة، لحظة بس أذكر النشأة الآخرة. طيب بسم الله. هو المولى عز وجل قال في الآية أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، ده استفهام إنكاري، يعني هم مش شايفين سبحان الله، هذا يرى بالعين كيف أن الله يبدأ ويعيد، إن ذلك على الله يسير، ودي فسرتها مريم. ثم سبحان الله كأنه كرر معنا، يعني يا محمد إن حصل لهم ريب وشك في الابتداء، يعني ما شافوش كيف يبدأ الله الخلق، قل سيروا، يعني إذا كان هم مش شايفين سيروا في الأرض، سير الأبدان والقلوب، والسير هنا ليس فقط بالسير في الأرض، يعني نحن نسير اليوم، نسير مع القرآن بعقولنا وقلوبنا وبمشاعرنا. فكلمة سيروا في الأرض هو يشمل السير بالأبدان والقلوب والأرواح وكل شيء. فهنا لو إنهم لم يصدقوا قل سيروا في الأرض، ده الارتباط بين الآيتين، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، يعني سبحان الله عندما تسير في الأرض سترى كيف بدأ الخلق، يعني في أمم أدميين حيوانات وتوجد شيء في شيء، كل يوم في نباتات بتطلع هذا البدء، كل يوم في أشجار، في سحاب يأتي، في رياح، كل يوم تتجدد سبحان الله، دائما الخلق بدء وإعادة، يعني سبحان الله. وذلك سوف ترى إن في موتة صغرى يهوي النوم، إن عندما يأتي الليل بظلامة وتسكن كل الحركات وتنقطع كل الأصوات سبحان الله كأنهم ميتين، هذه الموتة الصغرى، لأنه عندما ينفلق الصباح حتى الأشجار والنباتات والزهور كلها سبحان الله تسكن في الليل. عند بيت الصباح فكأنهم ينتبههم الرقادين ويبدأ الخلق من جديد، سبحان الله نباتة من جديد، رياح، سحب، سبحان الله كأنهم يقولون الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور. ولهذا قال ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، يعني دي ليس في الدنيا، دي النشأة الآخرة في الأخير. يعني كلمة الآخرة قالوا النشأة الأخيرة، أو قالوا النشأة الآخرة يعني آخرة مختلفة عن الأولى، لأن هذه النشأة التي ليس بعدها موت، وهي نشأة النشأة في الدار الآخرة، يعني البعث، هي ليس بعدها موت ولا نوم، ولكن خلود ودوام. ولذلك قال بعدها إن الله على كل شيء قدير، يعني كما خلق وبدأ وكما يميت كل يوم ويحيي، سيأتي يوم نشأة آخرة، وهي نشأة لا تقبل لا موتا ولا نوما، بل هو خلود دائم. وقال بعدها يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، يعني هي دي النشأة، دي هي اللي سيكون فيها إما نار أبدا، أو يعني ربنا يرحمنا، أو عذاب أبدا. فلذلك قال يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، وطبعا وإليه تقلبون، يعني سبحان الله دائما التذكير بأن الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه دار الآخرة هي دار الجزاء وليس دار العمل. سبحان الله هنا الملحوظ في سورة العنكبوت إنه قال يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، يعني سبحان الله هذه الحفاظ الذين يحفظون القرآن يلاحظوا أن هذه الآية مختلفة عن بقية القرآن. في بقية القرآن ستجد دائما يغفر، لأنه هو الغفور الرحيم ورحمته سبقت غضبه، يعني ستجدون دائما يغفر، هي الأولى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، لكن هنا قال يعذب الأولى. وسبحان الله ابن عاشور قال ابتدأ سبحانه بذكر العقاب، لأن الخطاب في الآيات كله موجه مع منكري البعث، يعني سبحان الله لو حتبصوا على الآيات كل آيات في إنكم ستموتوا تحيوا سيروا في الأرض وانظروا فأتت يعذب من يشاء، الخطاب مناسب جدا لهذا المقام. كما ذكرت الأخت المقام كما ذكرت إيهام ريهام المقام مقام ترهيب، وأيضا الخطاب موجه إلى منكري البعث سبحان الله، يعني المفروض يكون العذاب نصيبهم، يعني يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، ولم يقل يغفر، انتبهوا أيضا لم يقل يعذب ويغفر، لن يغفر لهم، يعني أنكروا هؤلاء كفار، يعني كفر أصلي ليس فيه مغفرة، لم يتوبوا، فهو إما يعذبهم أو يرحمهم. يرحمهم قالوا في أنه يخفف العذاب قليلا وليس مغفرة تامة. طيب بسم الله أبدأ الآيات إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. طيب الآيات سهلة إن شاء الله. بسم الله. الخطاب طبعا كما ذكرت هو لمنكري البعث، طبعا هي الآية متعلقة بالآية اللي قبلها، يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، يعني ستعذبون وتنتقلوا إلى دار الجزاء، هناك إما عذاب أو رحمة من المولى عز وجل. وما أنتم، يعني يا هؤلاء المكذبون، يا هؤلاء الذين كذبتوا بالبعث وتجرأتم بالمعاصي، في الخطاب موجه لهؤلاء، لا تحسبوا أبدا أن الله غافل عنكم وما الله بغافل سبحان الله، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. ربنا مش هيغفل عنكم يعني، لا في الأرض ولا في السماء. يعني ما تغركش قدرتك أو مالك أو سلطانك أو جاهك في الدنيا، لن تعجز الله ولن تنجو من عذاب الله. سبحان الله، ما أنتم بمعجزين في أرضي ولا في السماء ولا في جميع أقطار العالم. وهذا يشبه الآية في سورة الرحمن: إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. يعني لو قادر أنك تعجز الله في السماء والأرض أو تخرج من سلطانه أخرج. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، يعني ليس عندكم أولياء يتولونكم يعني يصلحون لكم دينكم ودنياكم، وليس ولا نصير ينصركم يدفع عنكم هذا المكروه. والمعنى كما ذكرت يعني أنتم لن تعجزوا الله في أرض ولا سماء، ليس لكم أي مهرب. وذلك قال القرطبي المعنى في الآية يشبه بالضبط قول الله في سورة النساء: ولو كنتم في بروج مشيدة، حتى لو كنت في مكان عالي جدا بروج، فلا أنت لن تفر وليس لك مهرب من عذاب الله وقدرته عليكم. وطبعا قال: وما لكم من دون الله من ولي، يعني ليس لكم غير الله يحميكم من هذا البلاء، ولا نصير ينصركم من هذا العذاب، لا ولي ولا نصير. سبحان الله، ليس هناك من يتولى أمركم ولا من ينصركم. والذين كفروا لا لبعدها. طيب السلام عليكم ورحمه الله وفاء. معلش انا اسفه برضو اضطريت ان اقطع عليكي عشان انا كتبت لك وما انتبهتيش، قلت لك خلاص بس اشرحي الايه 22 فقط. طبعا انت اولا احسنتي، جزاك الله خيرا وبارك الله فيكي، جميل جدا شرحك او تعقيباتك، يعني هو فعلا شرح يعتبر الآيات السابقة من النقاط اللي وقفتي عندها. أنا كنت منتظرها أكثر من نقطة، كنت منتظرة الكلام فيها، وضحتيهم أفضل توضيح، جزاك من الله خيرا. ربنا يبارك فيك يا رب ويزيدك تسديدا كده دائما يعني، ويثبت حجتك. كنت برضو عايزة أعلق على حاجة، الظاهر ان انا بنصحكم بنصيحة مش بعمل بيها، انا قلت لكم اكتبوا وانا كنت عايزة اكتب بس ما كتبتش، سبحان الله تنسيت. طيب الله مستعان. خلاص انا طبعا النهارده فضيله معانا لاول مره، بنرحب بيها جزاها الله خيرا، هي معانا حاضره معانا لكن هتعرض، فده شيء حدث جميل ما ينفعش ان انا اضيعه. هي طلبت ان هي تعرض الايه رقم 23، فعشان كده معلش بما ان انت يا الله ما بارك افضتي يعني وافدتي وشرحت لنا الايات السابقه وذكرت لنا يعني نقاط مهمه جدا فيها، فقلت ان اكتفي ان انت تشرحي ايه 22 وفضيله تشرح ايه 23. طيب نسمع من فضيله اول شرح ايه 23، اتفضلي يا فضيله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياك الله معلمتي الغاليه. يعني فرحه جدا وانا معك، حياكم الله اخواتي الفضيلات. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. هذا اول لقاء معي يعني معكم اختي يعني وحبيبتي في الله معلمتي. أعتذر يعني إن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، وإن أصبت فمن الله وحده، ذلك فضله وحده. طيب الأخت التي كانت قبلي يعني ما شاء الله عليها اللهم بارك، يعني وفت كثيرا، كان فيه أمور كنت رح أدرجها، لكن هي الحمد لله قالت كل شيء. فقط ما زالت يعني نقطة ممكن أقولها أو نقطتين معلمتي في النشأة، هو لماذا قال الله عز وجل عن الحياة الأخرى أو حياة الآخرة أنها نشأة رغم أنها إعادة، هو يعيدها، لماذا لم يقل أنها إعادة وقال أنها نشأة؟ فهي تختلف عن النشأة الأولى. فالنشأة الأولى هي الحياة الدنيا، هي ناقصة فيها الإنسان، فيه ضعف ثم قوة ثم شيب ثم يعني سبحان الله حياته كلها ضعف. لذلك سميت الحياة الأخرى لأنها حياة مختلفة عن الحياة الدنيوية، لذلك سميت نشأة لأنها راح تكون حياة أبدية لا فيها يعني أي الأمور التي في الدنيا غير موجودة في الآخرة. مثلا في الجنين في بطن أمه معلمتي، هو في طور في حياه في بطن امه، هو من طور الى طور، او في تطوير حياته كلها تطوير، طور بعد طور. لكن ثم الله عز وجل يقول ثم انشاه خلقا اخر، ثم انشاه خلقا اخر، فهو من نطفه الى علقه الى مضغه الى الى الى ثم ينفخ فيه الروح، ثم انشاه خلقا اخر، لانه كان قبل ذلك، قبل الوسم، قبل حياته التي سياتي اليها، كان جماد. قبل نفخ الروح كان جماد، فكذلك الحياة الدنيا التي نحن فيها وكأنها جماد بالنسبة للحياة الأبدية. هذا والله أعلم. يعني أعتذر أنا متوترة قليلا. طيب معلمتي، في قوله عز وجل إن الله على كل شيء قدير، في هذه الآية الكريمة، فالله لا يعجزه شيء. هنا قال الله قدير ولم يتصف بالقوة، هنا قال قدير. فالقدرة أعتذر، فالقدرة هي وصف يتمكن به الفاعل من الفعل، أي أن الفاعل الذي سيقوم بالفعل يقدر على هذا الفعل. فنقول مثلا ذلك شخص حمل شيئا بقدرة كانت أيسر من الشخص الآخر، يعني كل واحد وقدرته، فهذا قادر أن يحمل الشيء بسهولة وآخر أسهل منه والآخر عجز عن أن يحمله. فالقدرة يوصف بها ذو الشعور، القدرة يتصف بها من يشعر، من يحس، عكس القوة التي عكسها الضعف. القوة عكسها الضعف، ويتصف بها مثلا نقول أن الحديد قوي، ولا نستطيع أن نقول أن الحديد قادر. فلذلك القدرة يتصف بها ذو الشعور عكس القوة. هذه إضافة أيضا حبيبتي. فالله يتصف بذو القوة المتين سبحانه عز وجل، والقادر المقتدر، فهو ذو القوة والقادر سبحانه عز وجل. طيب هنا سؤال معلمتي، إذا كان سألنا أن الله على كل شيء قدير، فهل الله عز وجل قادر على أن يخلق إلها آخر أو أن يخلق نفسه؟ هذا سؤال مطروح. الجواب معلمتي ابن عثيمين ماذا قال، يعني رحمه الله، قال لو قال الإنسان نعم إن الله على كل شيء قدير فقد كفر. هنا التعقيب، لماذا أن الله لا يعني لا يخلق إلها آخر أو لا يقدر أن يقدر أن يخلق نفسه؟ هنا تعقيب معلمتي، أن الله عز وجل استغفر الله العظيم وأتوب إليه، أن الله عز وجل ليس يعني مخلوقا أصلا، الله عز وجل ليس مخلوقا حتى يخلق، فالله يخلق أو يعيد خلق شيء مخلوق. هذا ما توصلت إليه من فهمي البسيط معلمتي. فنقول على ما يشاء قدير هنا في هذه الآية مخالف لما جاء به في القرآن. دائما في القرآن نجد أن الله على كل شيء قدير، أي كل شيء فهو قدير عليه، عكس في هذه الآية على ما يشاء قدير. هنا يكون رد على المعتزلة الذين يقولون أن الإنسان مستقل بعمله ولا دخل لله عز وجل في مشيئته، معناه أن الله يعني عاجز على عمل هذا الإنسان. فالذي ينبغي أن نقول أن الله على كل شيء قدير على الإطلاق، هنا لا يجب أن نقول أن الله على كل شيء قدير، والله أعلم معلمتي. طيب الآية أنا كنت حابا يعني نفسر 23 و 24، لكن يعني إن شاء الله ربي وفقني أني نكون مثل أخواتي ما شاء الله عليهن. أنا مبتدئة، أستسمحكن يعني في هذا. طيب ما ممكن نقول فوائد فقط في وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. هنا فقط معلمتي يعني أستسمحك، كان الخطاب للبشر، ولماذا قال ولا في السماء رغم أن البشر لا يسكنون في السماء؟ يعني هنا ثانية التفاتة طيبة سبحان الله من الله عز وجل، حتى ولو كنتم يا بشر تسكنون في السماء فأنتم غير معجزين، يعني سبحان الله. نقول أن الشخص مثلا أنت أنا قادر عليك، كنت هنا أم كنت في بلد آخر، يعني مش راح تعجزني، لو كنت هنا أقدر عليك ولو كنت هناك أقدر عليك، يعني تطول قدرة الله عز وجل البشر أينما كانوا وحيثما كانوا، هنا في الأرض أم في السماء أم في مكان آخر. طيب أبدأ الآية، بسم الله. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. الذين كفروا بآيات الله أي كفروا بالقرآن وكفروا بالبعث وكفروا بكل شيء جاء في القرآن. آيات الله هنا الآية هي يعني يفسرها ابن عثيمين بأنها آيات كونية وآيات شرعية. فالآيات الكونية هي كل ما خلق الله عز وجل من السماء إلى الأرض وما يدرج بين السماء والأرض، فكلها آيات كونية لدلالتها على خالقها. لو نظرنا إلى السماء سبحان الله يعني تدل على خالقها، والأرض تدل على خالقها كما يقول لست أذكرها، البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على السير، فسماء ذات بروج وأرض ذات انفجاج أظن هكذا، ألا تدل على الله يعني سبحان الله. كل شيء في السماء وكل ما خلقه الله فهو يدل على على وجوده وعلى خلقه سبحانه عز وجل، وكل شيء منها يدل على صفة معينة تناسب الله عز وجل. فإذا كانت الآية عظيمة دلت على وجود الخالق وقدرته، وإذا ظهر فيها أحكام يعني سبحان الله دلت على حكمته. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر سبحانه عز وجل. أما الآيات الشرعية فهي ما جاءت به الشرائع، ويجوز البشر عن أن يأتوا بمثلها لأنها كلها إصلاح يعني ودرء للمفاسد، فالإنسان هنا لا يستطيع أن يأتي بها. والصلاح هنا يأتي يا سبحان الله يكون في كل أمة بحسب ما فيها من شدة ولين، فالشدة هنا تناسب اليهود، لذلك سبحان الله يعني كانت الآيات فيها شدة لليهود. أما التخفيف فهو مناسب للنصارى، وبين الشدة والتخفيف هو مناسب لأمة محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه كلها تدل على حكمة وكمال من شرعها وسنها لعباده. فالآيات الكونية منها الإيمان بها سهل، أما مثلا أن نرى السماء أو نرى يعني سبحان الله آيات كونية، هذا سهل أن نؤمن بمن خلقها، يعني أمر سهل يعني حتى نقنع من يراها أو كذا، والوصول إلى حقيقتها أيضا سهل. لكن الآيات التشريعية يكون فيها من الصعوبة، لأنه لا يعرف حقيقتها إلا من تعمق فيها وعرف حقيقتها وعرف الحكم والأسرار التي تتضمنها هذه الأحكام. مثلا أن أعرف الحلال والحرام هذا ممكن أمر سهل يعني حتى أعرف الحلال والحرام، لكن الصعب إيش هو الصعب؟ أني أعرف الحكمة من حرمة هذا الشيء أو تحليله، هذا هو الشيء الصعب يعني، ولا يعرفه إلا من تعمق فيه وعرف خباياه ومكنونات هذا الأمر. طيب ولقائه، لقاء الله لهنا عز وجل يعني البعث. لما نقول لقاء أي أنه هناك بعث، هناك رجوع إلى الله عز وجل، وهناك لقاء أي هناك رؤية لله عز وجل. ومن كذب باللقاء كذب بالبعث، من قال أنه لا لقاء لله أو لا نرى الله فهنا يعني كذب بالبعث، لأنه لازم من لوازمه، أي ما دام هناك بعث وما دام هناك لقاء لله أي هناك رجوع لله عز وجل. فالله هنا يقول ولقائه أي أنه هناك رؤية حق عين سبحانه عز وجل لله عز وجل. واللقاء ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، كلهم أثبتوا على لقاء الله عز وجل. فأولئك يئسوا من رحمتي أولئك يئسوا من رحمتي، الرحمة هنا قالها الله عز وجل وهي الجنة، أي أنهم يئسوا من أن أرحمهم، وإن لم أرحمهم فلا يدخلون الجنة، فلهم عقوبة أليمة شديدة. طيب من فوائد هذه الآية معلمتي أن الكفار لا يدخلون الجنة لأنهم يئسوا من هذه الرحمة وهي الجنة، فإنهم لا يدخلون الجنة ولا يرون الله عز وجل، الكفار لا يرون الله عز وجل. ومن فوائدها أيضا إثبات الآيات لله عز وجل، آيات الكونية والآيات الشرعية، وإثبات رحمة الله بالعباد سبحانه عز وجل إن شاء يرحمهم أو إن شاء يعذبهم، وإثبات رؤية الله عز وجل إنه لا يراه الكافر والمنافق رؤيته تنديم، يعني رؤيته فيها ذل ومهانة غير رؤية يعني المؤمن لله عز وجل. سبحان الله، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هنا يسجد المؤمن والمنافق لا يستطيع أن يسجد لأنه ما سجد في الحياة الدنيا على حقه فلا يستطيع السجود. سبحان الله. طيب، ومن فوائدها أيضا وجوب الإيمان بلقاء الله، فهنا الله عز وجل عاقب الذين لا يؤمنون بذلك، وثبوت الرحمة كما يعني سبق وقلت، وإثبات العقوبة للكافرين بأن لهم عذاب أليم. هذا إن ممكن أكمل الآية التي بعدها معلمتي، هذا إن كان من توفيق فمن الله عز وجل، وأعتذر مرة أخرى. علام الاعتذار يا حبيبتي، جزاك الله خيرا يا فضيلة. طبعا بداية قوية، اللهم بارك، بداية طيبة جدا يعني، جزاك الله خيرا. يعني أسلوب جميل وأسلوب قوي، ويعني استحضار معلومة وتركيز، اللهم بارك، جميل جدا جميل. عايزين بس يعني إيه نسري الأمور دي كلها كده، بإن إحنا نحضر يعني ونحضر خلاص، يعني عايزاك تبقي معانا إن شاء الله بعد كده على طول بإذن الله تعالى إن شاء الله. طيب معلش بقى، يعني أنا بالنسبة أولا الجزئية اللي شرحك في وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، جميلة جزاك الله خيرا. شرحت الأول وفاء، وانتي أضفتي، وريهام كمان كتبت يعني قالت أيضا إن ربنا سبحانه وتعالى لا يعجزه المخلوقات اللي في الأرض ولا المخلوقات اللي في السماء، مش المخلوقات اللي في السماء الكائنات الفضائية طبعا، ولكن في السماء لها خلق ولها يعني من يسكنها عارفين من الملائكة. ف يعني نركز بقى ان شاء الله تعالى كده، نجمع بين المعاني، نجمع بين المعاني اللي ذكرت او التفسيرات اللي ذكرت في الجزئية دي، وما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء. يعني زي ما وفاء شرحت وقالت بطريقة طيبة جدا، قالت ان يعني كل من في الارض لن يعجز الله عز وجل، وكذلك ربنا سبحانه وتعالى محيط بمن في الارض ومن في السماء، او كما قالت يعني في شرحها. وايضا فضيله لما شرحتي قلتي ان يعني على فرض ان في من في السماء ايضا في خلق في السماء فهم لن يعجز الله عز وجل. طبعا انتوا لو مركزين كده في الايات هتلاقوا ان الايات كلها يعني الجزئيه دي حوالي الخمس ايات دول بيدوروا حول فكره البعث وانكار البعث واثبات ذلك بالادله العقليه اللي ربنا سبحانه وتعالى بيذكرها، كيف بدا الخلق، سيروا في الارض، التامل والتدبر والنظر بالعقل اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه للانسان واودع فيه الفكر و التبصر والتأمل. الآيات واضحة أنها بتدور حول هذه الفكرة بطريقة بديعة جدا، طبعا طريقة كلام الله عز وجل البليغة الرائعة، ومن أصدق من الله قيلة. طيب بعد الكلام بقى اللي أنا كنت عايزة أعلق عليه جزئية اللي هي إيه، طيب الجزئية بقى اللي أنا كنت عايزة أركز معاكي فيها لما شرحتي الفرق بين يعني هنا الآية إيه على ما يشاء قدير، وقلتي الفرق بينه وبين ان الله او ان الله على كل شيء قدير، فمعلش ما كانتش واضحه يا فضيله، يعني ما كانتش واضحه وعرضك ليها كان ايه لا يعني ما كانش كان محتاج يعني ان هو ايه الكلام يبقى منضبط كمان شويه، فالنقطه دي عايزه تتوضح. والبنات برضو معانا ان شاء الله لو هما مركزين معايا وركزوا في الكلام وفي شرح فضيله في الجزئيه دي، يعني الله عز وجل ليس بقادر أنه يخلق نفسه أو يخلق إله غيره، لا محتاجة يعني طريقة عرض غير كده، محتاجة انتقاء واختيار ألفاظ غير كده، ومحتاجة توضيح، واخدين بالكم؟ فعايزة برضو إيه تكونوا مركزين معايا شوية ونوضحها بإذن الله تعالى. طيب أنا معايا دلوقتي نيفين، ربنا يبارك فيها ويحفظها. نيفين اشرحي لي آخر آيتين، اتعرضي لي آخر آيتين، وفي البداية لو عندك تعقيب أو إضافة في نقاط محددة هتذكريها. خلاص نسيت أقول لوفاء إن أول إضافة ليها خالص كانت ذكرتها أمان، عشان نبقى مركزين بس إن شاء الله مع بعضينا كده. أول إضافة خالص في الكلام عن اللي فلا بيستفيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، الفرق بين السنة والعام، كان ذكرتها أمان وهي بتشرح، وباقي الإضافات طبعا كانت رائعة وفاء، جزاك الله خير. طيب معانا نيفين، طيب اتفضلي يا سماح، ربنا يصل لك أمرك يا رب. خلاص هسمعها منك يا فضيلة، هسمعها إن شاء الله تعالى، بس بعد ما نيفين تشرح لنا آخر آيتين. تمام يا وفاء، جزاك الله خير، ربنا يكرمك. يعني كنت مركزه معانا بس يعني، وامان بتشرح. انا اهم حاجه بس يا بنات عايزاكم يعني تكونوا محضرين كويس عشان وقت العرض ما يبقى حدش يحتاج ان هو ايه ما يعني يكون مركز في ان هو تاني بيراجع اللي هو حضره عشان يشرحه، فبالتالي مش هيسمع عرض زميلته. لا احنا عايزين نبقى مركزين في كل وقت مع كل طالبه بتعرض، علشان ده مهم جدا، ولما نيجي بعد كده نعقب ما يكونش فيه إعادة أو شيء. طيب تمام، خلاص يمكن بقى ما كنتش مركزة. جزاكم الله خير. طيب اتفضلي نيفين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الأول يعني أقول إجمالي كده للآيات عشان أنهي الآيتين الأخريتين إن شاء الله. اللي إن المفروض إن السورة ديت اللي هي مقاصد سورة العنكبوت اللي هي التوحيد والعقيدة، لأنها من السور المكية، وطبعا السور المكية دايما كانت بتفهم الناس العقيدة والتوحيد وأركانها وقضية البعث، لأن كانوا المشركين كان اللي بيميزهم زي ما حضرتك قلتي ال5 آيات اللي هم كانوا مركزين على البعث هنا بالذات. ليه؟ بعد القصة، بعد المثالين، مثال نوح وإبراهيم، علشان كانت هي نازلة على الرسول عليه الصلاة والسلام، وفي المشرك قريش اللي هم مشرك العرب كانوا عندهم توحيد ربوبية كما ما كانش عندهم توحيد الألوهية، وكانوا ينكروا قضية البعث. فعشان كده كان التركيز على قضية البعث، ودايما في السور المكية بيكون فيها التركيز على التوحيد والعقيدة وقضية البعث، وطبعا الفتنة والثبات على والصبر على الابتلاءات، الفتن والصبر عليها. وطبعا زي ما قلنا قبل كده خدناه في الكاف، التوحيد والإيمان وشدة الإيمان هي اللي بتعيد الإنسان إنه يثبت. فكان هنا السورة ديت أو في الموقفين دول كان الله عز وجل بيسري على النبي صلى الله عليه وسلم وبيثبته هو والمؤمنين وكل يعني كل المسلمين والمؤمنين من بعده يعني. فأتى لنا الله عز وجل بالنموذجين هو نوح عليه السلام وإبراهيم، ودول من الرسل اللي هم يعني ربنا سبحانه وتعالى اختار النموذجين دول. اولا ان نوح كانت هي اول كانت بدايه الشرك، ما كانش في شرك قبله، هي كانت بدايته، بدايه الاوثان اللي عملوها ديت هي كانت بدايه من بعد نوح. هو بدأ الخليقة تاني من بعد آدم، يعني يعتبر ربنا بدأ تاني معاه، يعني دمر القوم اللي كانوا معاهم الكفار وبدأوا من أول وجديد. وربنا هو وإبراهيم ربنا كان نجاهم يعني بيعتبر بنفس الطريقة اللي هو سخر لهم نواميس الكون. يعني بالنسبة لنوح ان هو سخر له المطر والبحر وسرعة السفينة، حاجة ما كانتش اول مرة يشوفها، وما كانش فيه اصلا مياه او بحار عشان يصنع سفينة زي دي. عشان كده حتى قومه كانوا بيسخروا منه، ايه اللي انت بتعمله ده وما فيش مياه وكده. فكانت سخر له نواميس الكون، ان الدنيا اتغرقت كلها، المطر نزل والبحر والتقر الاثنين، وجت فينا رست على الجبل في الاخر، وهي دي اللي هي يقصد منها آية العالمين اللي هي السفينة. لان هو يقال انها السفينة دي كانت على جبل الجودي لحد وقت قرب الدعوة، يعني قرب نزول الوحي على الرسول عليه الصلاة والسلام. فكانت كل دايما بيشوفها آيات ربنا واضحة وبينها امام الكل. وبالنسبة لابراهيم برضو من كان الله عز وجل يقول عليه ان ابراهيم كان امة، لانه ابتلي كل الابتلاءات ونجح في الابتلاءات دي. فهو ابراهيم عليه السلام بذل جسده للنار وبذل نفسه لله وجسده للنار وابنه للقربان وبذل ماله للضيفان، يعني ابتلي كل الابتلاءات وصبر واحتسب، وكان مخلصا لله حنيفا غير مشرك بلا اي شيء، يعني كان ضحى بكل شيء مش استنى مش اقرا بس اول سفينه كانت اول سفينه هي نوح، لو ما كانش اصلا في ماء ولا بحر وكانوا يسخروا منه. ف ربنا علم الانسان ما لم يعلم، يعني ربنا هو اللي علمه ان هو يصنعها، وكل ده كان ضمن يعني مخالف لكل نواميس الكون او الوضع اللي كانوا موجودين فيه، ان هو يصنع سفينه بشكل معين انها تطوف على الماء، وان البحر يجي وما كانش في بحر ولا كان في حاجه زي كده. ابراهيم نفس الشيء برضو، ربنا سخر له نواميس الكون وجعل النار الكبيرة اللي هم عملوها، يعني بذلوا كل ما يملكوا في إنشاء نار ضخمة جدا ليحرقوه، ومع ذلك جعل الله النار بردا وسلاما على إبراهيم. ففي كلتا القصتين الله عز وجل غير نواميس الكون، فكان كل ما كانت الآية يعني فيها عظيمة وكبيرة يعني واضحة، يعني كانت بتثبت الإنسان أكتر. فربنا يعني عندما أراد أن يسرع على الرسول عليه الصلاة والسلام معه من المؤمنين، فجاء بهاتين الآيتين والإعجاز. طبعا إعجازات الإعجاز كتير، إعجاز ربنا وآياته كتير في الكون، بس النبيين دول بالذات، عشان ربنا يقول له ربنا إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون، فسخر له ونجاه من العز، نجاهم هما الاثنين بطريقه كان غير معهوده، يعني ان هو ربنا سخر لهم نواميس الكون زي ما كما سخر البحر لموسى والعصا وحاجات يعني اشياء كتير، وامرهم بالعباده والتقوى. وطبعا التوحيد جاء بعد ما جاء الله تجرب بالمثالين، جاء بقضيه التوحيد، هي توحيد الالوهيه والربوبيه والالوهيه والاسماء والصفات، طبعا بتتجلى في قدره الله عز وجل ان تعبدون من دون الله يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق، ده توحيد الربوبيه ان الله هو الرزاق. فتوحيد الربوبيه بيستلزم توحيد الالوهيه، فاعبدوه واشكروا له بعد، يعني بعد توحيد الربوبيه. فعندما يعني انتم يخاطب مثلا المشرك قريش، انتوا عندكم توحيد الربوبيه، عارفين ان هو الرب هو الخالق ملك الملك المدبر، يعني له الملك والخلق، الخلق والملك والتدبير. فبالتالي ما دام عندكم توحيد ربوبيه يبقى المفروض يكون عندكم توحيد الوهيه، وتعبدوا الله اللي هو يملك الرزق لكم واشكروا، بدل ما تتوسلوا لهذه الاصنام اللي هي لا تملك شيء، وهنا اليه ترجعون وبرضه اليه تقربون. كما قال ذكر قبل كده اختي من اخوات ذكرتها، بس الفرق بينهم هنا ان فوق كان في موقف ونصح، يعني كان ابراهيم بيحاول ينصحهم بالحسنى وبلين اللفظ، فجاء رفض اليه ترجعون، وجاء في الاخره اليه تقربون، لكن في هنا شده وموقف ترهيب لهم، فجاءت التقلبون يعني جايه من القلب والعنف والالزام ان ما فيش حد، كله سياتي، سوف ياتي الله فرضا، وسوف ياتي الكل، ياتي الله عز وجل رغم انفه، سواء اراد او لم يرد شيء غصب عنه، يعني الكل اتي الله لا محاله ومنقلب إليه. فجاء بقى بهذه الآيات اللي حضرتك قلتها، اللي هي الخمس آيات اللي هي كانت بتخاطب العقل والمنطق وبتخاطب عقولهم، إن هو إبراهيم يعني لما كان بينصحهم هم يتركوا عبادة الأصنام إلى عبادة الله عز وجل والتمسك بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، بدأ يخاطب عقولهم وعقول كل من كان على شكلتهم سواء في عصرهم أو في أي عصر أو في أي زمن من الأزمان، فدعاهم إلى النظر إلى الكون وإلى لمن ينكر البعث، إزاي أنتم بتنكروا البعث وربنا هو اللي خلق الكون مرة من تراب، يعني خلق الإنسان من تراب بعدين أنشأه مرة أخرى، ده يعتبر من عدم برضو، بس كان في الأول خلقه من تراب ثم ينشئ الله نشأة الآخرة، ولكن النشأة الآخرة كانت من اللي هي عقب الذنب أو من جزء بسيط كده من الإنسان، هو ده اللي بينبت الله منه الإنسان مرة أخرى، فهو هذه نشأة وهذه نشأة، ولكن النشأة الأولى كانت من عدم وكانت من تراب، ولكن النشأة الأخيرة اللي هو اليوم البعث من عقب الذنب هو جزء من الإنسان. وطبعا اللي يشوف كده لا ينكر قضية البعث، فهو بيقول لهم شوفوا الأمم وسيروا في الأرض وشوفوا كل الأمم دي ربنا أبادها ورجع جاب تاني، والدليل على كده إن ربنا بيبيد ويرجع ينشأ قوما آخرين، أنتم وجودكم أنتم ذاته، لا يعني إن هو أنتم بتشوفوا بعينكم إبادة الأمم وشايفين نفسكم وجيتوا تاني وبتأداكم وجيتوا تاني، وربنا قادر يبيدكم كما أباد غيركم. فهو خاطب عقلهم لإثارة قضية البعث والإيمان من الله على كل شيء قدير، ان هو اللي احيانا ويميتنا ثم يحيينا. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. فهو جاء بالترتيب قصة نوح وقصة إبراهيم، هما الاثنين قلنا نفس نجاهم بنفس الطريقة. وبعد كده جاء ذكرهم إبراهيم بالعبادة الله والتوحيد الصحيح اللي هو الالوهيه الربيه. بعد كده جه الخمس ايات دول ربنا شرح فيهم وخطب عقولهم، قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق ثم ينشأ النشأة الاخرى. ان هو بيعرفهم شوفوا انتم عشان تعرفوا ان في بحث، وان انتم ما تستكثروش ان انتم بعد ما هتموتوا هترجعوا تاني. بعد كده بيتوعد لهم بقى، يعني بعد ما خلاص خطب عقولهم، خلاص انتوا مش مصممين على اللي انتوا فيه، فخلاص يعذب من يشاء ويرحم من يشاء اليه تقلبون، وما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء. يعني لا مفر من الله، لا مفر من الله الا اليه، مهما حاولتم ما فيش فرار. فانتم انتوا دلوقتي في الدنيا متمسكين بالدنيا عشان انتم مش في دماغكم ان انتوا هتبعثوا مره اخرى، فبتبذلوا كل قوتكم للتكذيب لان كنتم مش شايفين مصلحتكم في التكذيب ده. الامور بين الشهوات والمناصب والحاميه. فانتظروا يوم ربنا سبحانه وتعالى مش هتقدروا تفروا منه، كله هيبقى فيه لكم ولي ولا نصير. والفرق بين الولي والنصير، الولي هو الذي يستشفع او يطلب الشفاعه من اجل النصره من القريب او الصديق، والنصير هو الذي ينصر يعني يحقق النصر. فلا احد يشفع لكم ولا احد ينصركم من دون الله، مش هتبقى قدامكم غير اعمالكم والله عز وجل. فلا مفر ولا فرار من الله الا اليه. وجاء بقى والذين كفروا بآيات الله ولقائهم اياته اللي طبعا اللي احنا شفناها دي كلها، وعشان هنا برضو ذكرنا آية اللي هي آية العالمين وآيات اللي هي على إبراهيم عليه السلام، لأن إبراهيم زي ما قلنا كان أمة وآياته كتير، وهي للمؤمنين طبعا. ولقاء أولئك يأسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. فكما يأس زي ما قلنا أن ربنا دايما جزاء من جنس العمل، فكما يأسوا من لقاء الله والبعث والقيامة ويوم الدين أيأسهم الله من رحمته ومن أن هو يرحمهم ويعفو عنهم، فخلاص ما فيش نصير ولا ولي. وكما هم أنكروا لقاءه وكفروا بلقائه فكان جزاء من جنس العمل، وإن هم يوم القيامة أيضا هيأسوا كما يأسوا من البعث ولقاء الله، فهيأسوا أيضا من رحمة الله عز وجل، ولم يجدوا إلا العذاب الأليم. بعد إبراهيم عليه السلام ربنا وضح لنا الآية ازاي نجاه من النار، وأنه كان أمة، وأنه له آيات بينات في ابتلاءاته والفتن التي تعرض إليها. فبعد كل ده برضو بعد ما خاطب عقولهم وأكلمهم بالحسنى وبلين القول، فما كان جواب قومه إلا أن قالوا قتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. فبعد كل الآيات اللي ربنا ذكرها لنا والدلائل على البعث وتوحيد الربوبية والألوهية وما جاءت به من معجزة نجاة إبراهيم عليه السلام، برضو كانت رد فعلهم هو نفس رد فعلهم. لأن لما بيكون زي ما احنا قلنا، لما بيكون الكافر أو المشرك ده عنده يقين بالشيء، هو رافض هو رافض اللي هو يعرف ربنا، يرافض انه يتقبل الحق، خلاص مهما الانسان جاء مهما جات له الايات والحجج بيرفض، لانه اصلا رافض لاسباب دنيويه عنده هو متمسك بيها. يعني هم اولا يأسهم الشديد من قضيه البعث، فالانسان لما خلاص يأس انه يبعث ويحاسب فبيفعل ما يريد، يعني بيفعل كل شيء زي ما في الايه في سوره البقره لا تجد انهم احرص الناس على حياه، الكلام على اليهود يعني في ايه المباهله، واحرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا. يعني ربنا ضرب المثل لهم انهم حرصهم على الحياه اكتر من المشركين، رغم ان المشركين لن يؤمنوا بقضيه البعث، فعشان كده كان تمسكهم بالحياه الدنيا يعني بكل قوتهم، يعني ميتين على الدنيا زي ما احنا بنقول بالعاميه كده يعني. فكلما انكر الانسان البعث كلما كانت كل حياته يعني عايز ياخد اي حاجه من الدنيا وبيكذب وبيجري كل حياته على مصالح ماديه وشهوات فقط. فكان ردهم ان هم برضو القوه في النار عشان يقتلوه، فانجاه الله من النار. ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون. في هذه القصه وفي قصه نجاه ابراهيم عليه السلام ايات كتيره، بس مش لاي حد، لمن ينتفع بها ولمن يستفيد منها، وهم المؤمنين الذين هم دايما بيعتبروا ويتعظوا ويفهموا رسائل الله وايات الله، وتزيدهم تقوى وايمان لله رب العالمين. وتلك زي ربنا وتلك الأمثال نضربها للناس ويعقلها إلا العالمون. يعني الإنسان العالم بالله عز وجل هو اللي بيفهم رسائل ربنا، هو اللي بيفهم الأمثلة اللي بيضربها والقصص اللي ربنا ينزلها في القرآن الكريم. لآيات لقوم يؤمنون، اللي هم الذين يتعظون بالقرآن والذين يستفيدون من آيات الله ومعجزاته وما يبلغه عن الله الرسل والأنبياء. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا. وبعد هذا يعني هو في النار بردا وسلاما عليه، وهو يسبح الله ويرجو من الله ما لا يعلمه أحد. عندما نزل إليه جبريل وهو في النار يعني قال له تطلب يعني عايز حاجة أقولها لربنا، قال له فأما منك فلا، ولكن من الله حسبي الله ونعم الوكيل. فحتى في شدته يعني إبراهيم كان في شدته ما كان في باله إن هو يستعين بحد أو إن هو يستغيث بحد، كان كل يقينه في الله عز وجل، هو واثق الثقة وعنده يقين إن ربنا هينجيه فعلا، ربنا نجاه. وهو هم كلهم متحدين على حرقه وقتله. فكانت النتيجة الآية اللي بعدها إن هم زي ما أنتم بتتفقوا وتتخذوا أصنامكم أعيادا وتوالوها وتوالوا بعضكم لبعض من أجل هذه الأصنام، وكنتم في هذا الجمع متفقين ومتعاونين متناصرين لإحقاقي أو لقتلي، فاستعدوا لليوم اللي زي ده، أنتم دلوقتي كلكم متعاونين من أجل هذه الأصنام لتنصروها علي وأنا معي رب العالمين. فانتظروا اليوم اللي هيجي فيه إن أنتم الأصنام اللي اتخذتوها مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم، هتبقى أنتم الوضع هيتقل بقى، وهتبقوا بدل الود والولاية ومحاولة تحقيق النصرة لهذه الأصنام، بالعكس هتبقوا يكفروا بعضكم ببعض، يبدأ كل واحد يرمي التهم على غيره، وفي آيات كتير جدا ويلصق يطلب من ربنا أن ربنا يعذب. قال الذين استضعفوا للذين استضعفوا ربنا، انا مش فاكر الايه اللي راحت مني، بس دايما هيحصل يوم القيامه كده ان اللي هيتبعوا الكبار اللي هم في الكفر هيبداوا يقولوا لا هم اللي اضلونا، لا هم اللي اضلوا، هيبداوا يكفروا ببعض ويلعنوا بعض. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كلما دخلت أمة لعنت أختها، يعني كل حتى إذا اداركوا فيها جميعا، راحت من أي معلش سامحيني يا أستاذ، بس كل أمة تدخل هتلعن أختها، وكل واحد قالت أولاهم لأخراهم ربنا آت هؤلاء أخراهم لأولاهم عذابا ضعفا من النار، قال لكل ضعف، أنتم هم تتعذبوا نفس العذاب، أدول آتيهم عذابا ضعفا ومأواكم النار وما لكم من نصيرين. أنا أنتم اتخذتم هذه الأصنام في الدنيا نصير ووالتوا بعض عليها وولدوها ونصرتوها، ففي الآخرة وأنا دلوقتي في النار. يعني إبراهيم، إحنا نتخيل مشهد إبراهيم وهو في النار وهو لوحده وملوش غير الله عز وجل، هو ربنا نصره، وكانت النار قعد فيها ايام وطلع فيها يعني ولا كان في حاجه، وبالعكس زاد ايمان وزاد من يعني ما اجملها ما اجمل الابتلاء، يعني اللي هو عندما يقرب الله من العبد من الله عز وجل ويجعله يشعر بمعيه الله ويرى لطفه. فانا دلوقتي الله واحد وهو معي نصرني، وانا في وسط النار وانتوا كلكم متفقين عليا، لكن يوم القيامه كلكم هتقعدوا تتخبطوا وتلعنوا بعض وتكفروا ببعض، وما حدش في الاخر مش هتلاقوا ان حد لا ينصركم ولا حد يوليكم، لانكم تخليتوا عن عبادتكم لله عز وجل. واسف على الاطاله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. جزاك الله خيرا، احسنتي نيفين، ربنا يكرمك، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك، ربنا يعزك يا رب. كلام جميل وترتيب جميل وربط جميل بين الآيات، بصراحة كل واحدة منكم النهاردة شرحت كان ليها إضافة، وكان ليها يعني لمسة كده، وكان ليها فوائد ذكرتها. يعني شايفة ان هي اللهم بارك محاضرة ماتعة، يعني كل افاد وافاض، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. طيب اظن ما فيش حد عنده اضافات بعد الكلام ده كله، يعني بتقالي كده كملتوا بعض. ويمكن فين في الاخر ذكرت بس ايه امور لم تذكر من البنات اللي شرحت، امور كانت بسيطة يعني. طيب خلاص وفاء عندها تعقيب، طيب جزاك الله خير. طبعا يا وفاء ربنا يعزك، انا ركزت بس في شرح الفرق بين السنة والعام، ما ركزتش انت جبتيها في موضع اخر اللي هو الموضع اللي في سورة يوسف يعني، فربنا يعزك جزاك الله خير. طيب انا كنت هقول حاجة بس اسمع الاول اضافة وفاء. السلام عليكم. انا كنت بذكر لك بس الآية في سورة يوسف لما قال تزرعون 7 سنين دابا وأتي بعد ذلك 7 شداد، فهنا استعمل كلمة سنين، كل سنوات التعب والجدب والقحط، ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، فغير هنا أصبح عام، يعني ده بالضبط زي ما ذكر هنا 1000 سنة إلا 50 عام، يعني التغيير من السنة إلى العام، السنة هي الجدب والقحط والعام هو الغيث وعام الخير. طيب هي بس ملاحظتين بعد الأخت نيفين ما شاء الله، في قوله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، فذكر ابن عاشور إن سبحان الله إن جاء الله تعالى لإبراهيم عليه السلام لا يعتبر آية واحدة ولكن آيات كثيرة، لأن سبحان الله كل من شهد من قوم إبراهيم كانت له عبرة وعظة لما شاهد الموقف كيف أنه لم يحترق بالنار، وأيضا فيه آيات ودلالات على سبحان الله كرامة إبراهيم عند المولى عز وجل وتصديق الوعد لأن وعده بإنجائه، وأيضا فيه دلالة على إهانة أعداء الله، والدلالة الأخيرة كما ذكرتها الأخت أن كل المخلوقات يسخرها المولى عز وجل في خدمته، هي جند من جنود الله، لما قال للسكين لا تذبحي مع إبراهيم، لما قال للحوت مع يونس لا تبلع يونس، لما قال للنار لا تحرق إبراهيم كوني بردا وسلاما، يعني في كل المخلوقات هذه العظيمة في الآية إن النار هي جند من جنود الله. أيضا الآية وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، يعني أنتم اتخذتم عبودات لكي تكون بينكم مودة سبحان الله. فقال البقائي أن هذه الآية عامة تشمل كل من وافق أصحابه من أهل المعاصي، لما تكون في مجموعة وأصحابك يشربوا خمر أو معصية أو رذيلة ما وتوافقهم في ذلك فقط لتبقي على المودة بينكم، لتبقي حسن العشرة بينكم، يعني تكون مهذب معاهم لطيف يقولوا ده كيوت وإسلام لايت وكذا يعني. فسبحان الله هذه الآية تشمل كل من اتخذ من دون الله معصية بمجرد انه يبقى لطيف مع اصحابه ويبقى يعني يحافظ على الشكل الاجتماعي، يعني خوفا من ان يوصف بالتشدد او بسوء الطبع او بانه مسلم متعصب او بسوء الصحبة. فسبحان الله هذا موجود كثيرا في زماننا الان، وهذا ما ذكره البقائي، فقال ان هذا موجود في اهل الزمان الان، إنهم يوافقون إخوانهم في المعصية ويصرفون الخلان على حساب رضا الملك الديان. سبحان الله هذه الآية عامة، إنك لما تتخذ من دون الله أي وثن مش مقصود صنم ولكن أي معصية لمجرد الحفاظ على المودة، فسبحان الله يوم القيامة سيلعن بعضكم بعضا ويكفر بعضكم ببعض. أيضا في الآية دي هي آية رائعة، فقال يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، وقال قتادة هذه الآية بالضبط كقول الله في سورة الزخرف الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، كل الأخلاء اللي كانوا في الدنيا هم القيامة بعضهم لبعض عدو وحيلعنوا بعض إلا المتقين، فقال كل خلة في الدنيا عداوة على أهلها يوم القيامة إلا خلة المتقين، لأنها كانت في طاعة المولى عز وجل. وطبعا هنا ذكرت هي أمثلة يكفر بعضكم ببعض، فقلت إن الأوثان تتبرأ من العابدين، يعني تزيلنا بينهم، وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون، يعني تبرأوا منهم تماما، أنتم ما عبدتوناش، إن كنا عن عباداتكم غافلين. ويتبرأ القادة من الأتباع، وأيضا يلعن أتباع القادة، وهذا موجود كثير في القرآن، كيف أنه يتبرأ القادة من الأتباع. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا يا وفاء، ربنا يعزك ويكرمك. كلامك خصوصا يعني عن الجزئية اللي هي متعلقة ب قال إنما اتخذتم أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا كانت رائعة، وإسقاطها على الواقع كان أكثر من رائع، جزاك الله خيرا. طيب هنسمع تعقيب مريم. طب انتوا ما شاء الله يعني خدتوا على السهر الظهر، يعني كده انا يعني شايفه ان انتوا خدنا وقت طويل، والساعه بقت 11:30 عندنا، ما اعرفش عندكم كام، الله المستعان. انا بالنسبه لي مفيش مشكله معاكم، عشان بس باقي الطالبات انا معاكم مفيش مشكله ان شاء الله. انا هسمع طبعا فضيله عايزه توضحي الجزئيه اللي سالتك عنها في شرح او في كلام عن قوله تعالى ان الله على ما يشاء قدير، عشان ذكرتيها بس بشيء كده كان فيها شيء من اللبس. طيب هسمع تعقيب مريم وبعدين هسمع فضيله. تفضل يا مريم. السلام عليكم. عندي تعقيب على ان في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، ان النار كانت آية ومعجزة لقوم إبراهيم عليه السلام، إلا أنها لقوم يؤمنون أن تلك الآية ظهرت أن الله عز وجل أنجى إبراهيم عليه السلام من النار، تلك الآية قد ظهرت أمام الناس أجمعين، فالآيات قد يستشعر بها المؤمن فقط ويتأثر بها المؤمن ولا يشعر بها الكافر، وإن حتى وإن رأوها بأعينهم كما قال تعالى وما تغني الآيات والنذور عن قوم لا يؤمنون. فأولئك الكفار رغم رؤيتهم هذه المعجزة فهناك من لم يؤمن، ومن بينهم أباه آزر، وبهذا يجب أن نحتاط لقلوبنا، فقد تمر علينا آيات الله عز وجل فنكون مثل هؤلاء الكفار والعياذ بالله، تكون قلوبنا غافلة من فقد تمر علينا زلازل فترانا فرحين، تمر علينا مرور الكرام كما أن وهذه الزلازل لا تأتي إلا عندما يكثر الفساد في قوم. وكما جاء، أحببت أن أضيف نقطة، أن قد ظهر مؤخرا، أنا سمعت أن بمكة مرت صراصير كثيرة تغطي الأرض، فهذا مما ترتجف له القلوب، ويجب أن نخشى الله عز وجل ولا نستسهل الأمور، لأن هناك من يقول أن هي موسم عادي كل سنة تمر هكذا، ولكن السلام عليكم. نحن لا نقول عندما أننا لا نقول هذا بأفواهنا، ولكن يجب أن تستشعر أن قلوبنا تستشعر هول الأمر، ونستغفر الله ونتقيه ونصلح أنفسنا. هذا ما أحببت أن أضيف، وشكرا جزيلا معلمتنا، ونتأسف عن تأخيرك معنا، والسلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يعني من أجمل النصائح اللي سمعناها النهاردة، جزاك الله خيرا، ربنا يعزك ويبارك فيك يا مريم، جزاك الله خيرا. لا أنا ما فيش مشكلة خالص، يعني ما أجمل هذه الجلسة، يعني أجمل هذا الوقت، يعني مستفيدة جدا وكلنا مستفيدين، وهي في طاعة الله عز وجل وفي تدارس آيات الله سبحانه وتعالى. ده استعمال من الله وفضل عظيم. شوفي قد ايه لو انتوا ركزتوا كام بيت حواليكم في غفلة وبعيدين تماما عن تدارس آيات الله عز وجل، عن قراءتها، عن الطاعات، ممكن كمان غارقين في معاصي، وربنا سبحانه وتعالى يصطفي البيت اللي انت فيه من ضمن هذه البيوت، فيكون فيه ذكر وطاعة وشرح وتدبر، وتكوني انت اللي بتشرحي وبتفسري آيات ربك وتتدبري الآيات وتشيري إلى معاني جميلة وتنصحي وتسقطي على الواقع. طبعا ده استعمال عظيم. انا عايزاكم بس يعني يبقى فيه استشعار للنقطة دي وللأمر ده، ده فضل عظيم من الله عز وجل، ويعني ما أرى إلا اصطفاء ومحض فضل ومنة منه سبحانه وتعالى. عشان كده البنات اللي معانا، طبعا أقدر أي حد عنده ظرف يعني، ولكن اللي هي لسه يعني مكسلة تحضر أو شايفة إنها ممكن لا ما تحضرش، في ناس بتشرح لا مش لازم أنا أشرح مثلا، أو يمكن شرحي يكون قاصر، لا أنت لازم تدلي بدلوك، لازم يكون لك دور، يكون لك وجود، ويكون لك ما بيننا يعني بصمة ولمسة وكلمة طيبة ونصح وتدبر تذكريه ونستفيد احنا منه. لابد ان يكون لك يعني مثل هذه الامور، يعني اوعي تحرمي من هذا قدر المستطاع، يعني نجاهد ونحاول، وبعدين فاتقوا الله ما استطعتم، يعني والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فيعني برضو يعني كنت عايزه برضو اقول لكم النقطه دي، الحمد لله ان ربنا سبحانه وتعالى ذكرني ان انا اقول لكم الكلام ده، لان ده فعلا بتبقى دفع احنا نحتاجها، يعني عشان تعلو الهمم، وكمان نصلح نوايانا ونستحضر دائما الاخلاص لله عز وجل فيما نعمل، عشان يبقى في ميزاننا يوم القيامه ولا تشوب اي شائب. طب اتفضلي يا فضيله، اتفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خير من معلمتي. يعني نسأل الله الصدق والإخلاص في القول والعمل. ممكن هذه الجلسة التي نقومها إن لم نستحضر النوايا الطيبة والنوايا الخالصة لله فلا تكون لنا حجة بل تكون علينا. نسأل الله ستره وعافيته علينا. فقط الأخت يعني مريم جزاها الله خير، كنت سأعقب على هذه الآيات. ممكن أضيف إضافة صغيرة، يعني صغيرة، أن الآيات الكونية إنما هي لقوم يؤمنون ويصدقون بتوحيد الله وقدرته، فمن مثل يعني أمامهم لكنهم لا ينتفعون بهذه الآيات، يعني هذه فقط خاصة للمؤمنين الذين ينتفعون بهذه الآيات. ممكن نحن نقرأ القرآن أو الكثير منا يقرأ القرآن معلمتي، لكن لا يلزم شعرهم ولا ينتصحون ولا ينتفعون به، فنسأل الله ستره وعافيته مرة أخرى. فإذا رأيت أنك لا تتأثر بآيات الله ومنها القرآن فاتهم نفسك، فإنه لا أحد لا ينتفع بالقرآن إلا المكذبين، ونخشى أن نكون منهم. نسأل الله ستره وعافيته. هذه فقط التفاتة معلمتي يعني أضفتها. فكل ما نراه من الآيات التي يعني من الزلازل كما قالت مريم، ومن مما نراه الآن في السعودية، فإنها كلها عقوبة من الله وسخط منه. نستغفر الله كثيرا حتى يرفع عنا هذا البلاء وهذا السخط. طيب، فيما قلته معلمتي أن على ما يشاء قدير هي عبارة، يعني أعتذر إن سبكت قليلا وقتها، هي عبارة تقال على ما يشاء قدير، ولكن هي بخلاف ما جاء به في القرآن. فالقرآن يقول فالله على كل شيء قدير، ولا يقول على ما يشاء قدير. على ما يشاء وعلى ما لا يشاء، ولو شاء لفعل ما لا يشاء فعله لفعله سبحانه وتعالى. فهذه توحي لمذهب وهو مذهب المعتزلة، وهذا رد عليهم أن الله على كل شيء قدير. فالمعتزلة يقولون أن الإنسان مستقل بعمله ولا دخل لله عز وجل في مشيئته، معناه أن الله هنا يعجز عن هذا العمل لهذه الفئة، فهم يعني وكأنهم يعطلون هذه القدرة لله عز وجل، أنه قادر على شيء وليس بقادر أو يعجزه أشياء أخرى. هذا ما أقصده معلمتي، فهذا رد على قول المعتزلة. فالذي ينبغي أن نقوله دائما أن الله على كل شيء قدير، ولا نقول الله على ما يشاء قدير، يعني نحذر فقط من هذا الكلمة أو هذه العبارة. طيب، وسؤال، وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، هنا وردت في هذه الآية وهو على جمعهم إذا يشاء قدير، كيف نجمع بين على ما يشاء قدير وكيف نجمع على والله على كل شيء قدير؟ هنا قال أن المشيئة هنا عائدة على الجمع وليست عائدة على القدرة في حد ذاتها، أن الله لو يشاء يجمعهم لجمعهم، فإنه قادر ولا يعجزه شيء، فلو شاء جمعهم جمعهم دون عجز، سبحان الله. فإذا قرأ القارئ، يعني إذا قرأنا أن الله على كل شيء قدير، فلا يجوز لنا أن يقع في أنفسنا شيء من الاستثناء، ولو استثناء قليل، أن الله هذا الشيء ليس بقادر عليه، لا يجوز لنا أن يخطر ببالنا هذا الأمر. هذا ما أردته معلمتي، بارك الله فيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، كده كلام واضح، جزاك الله خيرا يا فضيلة، ربنا يبارك فيكي، جزاك الله خيرا أفدتينا، ربنا يعزك يا رب. طيب، بالنسبة للأنبياء، يعني ترتيب عشان بس نكون عارفين، آدم عليه السلام، طبعا احنا عارفين قابيل وهابيل، مين اللي قتل التاني، مين الشخص اللي كان مفتون، ومين الشخص اللي كان مؤمن فيهم؟ أيوة، قابيل وكان القاتل. طيب، وكان من ذرية قابيل، كان في أيضا يعني ناس أفسدوا وعصوا الله عز وجل. طيب، بعد كده كان في شيث من أبناء آدم عليه السلام، وشيث كان من الصالحين، وآدم يعني عهد إليه بأمور كثيرة، وكان بيعين أبوه على فعل الطاعات وعلى النصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لباقي الذرية. معلش يا أماني، ربنا يصل لك. لا عادي، بيحصل لنا كلنا، سبحان الله بيحصل لنا كلنا، وسبحان الله بيبقى رزق وتوفيق. انت ممكن مرة توفقي وتوصلي المعلومات بشكل واضح. طبعا هو شرحك كان كويس، كان ناقص، عشان برضو انا مش هجاملك في دي، يعني كان ناقص طبعا، لكن كان شرح طيب. فاحنا ممكن في وقت انت فعلا سبحان الله توفقي وتذكري بقى كل ما يتعلق من معلومات بالآية، وتذكري تدبر وغير ذلك، لكن ممكن مرة تانية يبقى في شيء لا مختلف يعني. فده بيحصل لنا كلنا، يعني سبحان الله بيمر بنا كلنا. بالراحة شوية علي في الرسائل عشان انا مش ملاحقة اسوي، عشان اتابع معاكم بس. ايوة، طيب، يعني طبعا اكيد انتم متابعين الكلام اللي نزلته امام تقرؤوه زي ما انا بقرأه دلوقتي. ايوة، لما مات ادم عليه السلام قام بأعباء الامر بعده ولده شيث، لان ادم اوصاه وجعله قائما بدلا منه. أيوة، وكان نبيا. بعد كده بقى في الترتيب زي ما قدامنا هنا، إدريس عليه السلام، وإدريس كان ليه اسم آخر، اسم كده في اتنين خاء مش متذكرة، ولكن هو إدريس، سمي بإدريس لأنه كان كثير الدراسة و يعني التعلم لما في الصحف، يعني من الدين والتشريعات، لأن يعني كان في صحف وقتها، اللي بالكو كان في صحف أنزل الله عز وجل كما ثبت في ذلك يعني. وإدريس عليه السلام، مين اللي جه بعده بقى إدريس عليه السلام، أو مين أول رسول؟ وأول رسول فعلا هو نوح، أول رسول كان نوح عليه السلام، لأنه أتى لما حدث ووقع شرك، زي ما احنا عارفين الأصنام اللي عبدت وعارفين قصتها. أيوة، هو ده أخنوخ بالضبط. لما حدث وعبدت الأصنام، فأرسل الله عز وجل لنوح، وكان فعلا أول رسول. ولكن زي ما قلنا كده، ترتيب الأنبياء آدم وشيث، ثم إدريس، ثم نوح عليه السلام، وكان فعلا بين آدم ونوح 10 قرون على التوحيد. طيب، نوح، اسم نوح برضو ايضا من قيل ان هو نوح من الراحة، وقيل ان هو من النواح، يعني الانسان الذي ينوح ويبكي بشدة على خطيئته وعلى تقصيري في حق الله عز وجل. نعم. طيب، كان في نقطة ذكرتها نيفين جزاه الله خيرا عن كيف بدأ الخلق وبعدين النشأة الأخيرة، وسيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الأخيرة، وتكلمت عن عجب الذنب، ده الضبط بتاع الكلمة، عجب الذنب. وعجب الذنب دي العظمة اللي فيها في نهاية العمود الفقري، اللي احنا بنسميها نقول عليها العصاص، يعني المكان بيبقى تحت قوي كده، ولما تقعي عليه بيكون مؤلم بشدة. وسبحان الله، يعني هو فعلا في من آيات الله عز وجل، لأنه منه يبدأ الخلق ومنه تكون الإعادة، وده ثابت في حديث صحيحة في البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، في الحديث اللي هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. الحديث في البخاري والنسائي وأبو داود. يعني شوف هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه، إن كل جسد ابن آدم هيبقى تراب إلا العظمة اللي هي الصغيرة دي، لأنه هو خلق منها، وهيبقى إعادة خلقه أو النشأة لا ينشأها بعد كده منها أيضا، زي ما ده بيوضحه الحديث اللي هو في البخاري ومسلم، اللي هو إيه، ثم ينزل من السماء ماء فينبتون كما تنبت البقل، وليس في الإنسان شيء إلا بلا إلا عظم واحد وهو عجب الذنب، كما قال صلى الله عليه وسلم. فسبحان الله كيف بدأ الخلق، يعني بدأ الخلق كان إيه، كما أثبت النبي في الحديث قال منه خلق، يعني بيت الخلق من العظمة دي، وبعدين وفيه يركب أو فيه يعاد ينشأ خلقه مرة أخرى لما بينزل ماء من السماء. وعلى هذه العظام اللي كل جسم إنسان يتحلل ويبقى تراب إلا الجزئية دي، العظمة الصغيرة دي، فينبت تاني وجسم الإنسان ينشأ تاني، وربنا سبحانه وتعالى يسويه مرة أخرى عشان بقى يبقى فيه يبعث ويبقى فيه حساب وجزاء. فدي كانت برضو لفتة مهمة بنتكلم عنها في بدء الخلق والنشأة الأخيرة. طبعا ده غير الكلام اللي ذكره المفسرين والعلماء في النقطة دي. وسبحان الله، يعني إن يعني العظمة دي قال لك إن هي لا تبلى أبدا، لا تتكسر، يعني حتى هم عملوا عليها تجارب لا بالطرق ولا بالحرق، يعني لما حاولوا إن هم يحرقوها وبعدين ابتدوا تاني يشوفوا خصائصها، لقوا ان ايه، ما زالت تحمل خصائص ان هي عظم، يعني مش شيء خلاص تحلل وانتهى وتحول الى شيء اخر، ولكن هي خلية عظمية فعلا سبحان الله. فلا بد ان هي فعلا تبقى وتنبت اجساد الناس مرة اخرى يوم القيامة منها بعد ان تمطر السماء. طبعا ده اعظم دليل على البعث. طبعا هي مؤلمة جدا، يعني انا اذكر ان انا كان حدث يعني من سنين طويلة، يعني عمر ابني اقول ايه مثلا يمكن 24 عام تقريبا، في اول كان اول حمل ليا، وقعت فعلا على المكان ده سبحان الله، وقع مش سهلة، يعني الى الان تؤلم، الى الان يعني سبحان الله الى الان في الم عجيبة، يعني سبحان الله العظيم. انتوا لو بحثتوا عنها بقى ودخلتوا هتلاقوا بقى في كلام بقى طبيا عنها كثير، وألمها ومشاكلها، وموضوع طويل. ففعلا خلق الله أعظم الخالقين وأحسن الخالقين، فتبارك الله أحسن الخالقين. يا رب آمين، يا رب آمين، وأولادكم وذرية المسلمين أجمعين. طيب خلاص بقى احنا نكتفي بهذا القدر، وأنا شايف المحاضرة كانت جميلة، وأنا عن نفسي استمتعت جدا، جزاكم الله خيرا، وبارك الله في كل طالبة يعني عرضت، وفي كل طالبة حضرت واستمعت. ربنا ينفعنا جميعا بهذا العلم، ويجمعنا في جنته في مستقر رحمته في فردوسه الأعلى، آمين، وخيرا جزاء.